الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المصير. الحمد لله ربنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة، وأن يرزقنا العافية، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يهدينا ويسددنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. ثم نسأله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فهذا هو المجلس الرقم 21 من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، وعنوان هذا المجلس هو جند الإسلام. عنوان هذا المجلس جند الإسلام. إحنا تعرفوا كل حلقة لها عنوان، هي يعني وقت ما تنشر يوضع العنوان، لكن أحياناً أكثر الأحيان ننسى نقول العنوان، أو ما يجي في البال إنه يذكر وقت الدرس. يمكن هذا ثاني مرة نقول العنوان، الخيانة، وكانت واحدة من الحلقات، وهذه جند الإسلام. لكن تظهر العناوين إن شاء الله في عند النشر. طيب، اليوم نحن في عكا، وقد كنت أظن أننا سننهي أحداث عكا هذا اليوم، ولكن يبدو أننا لا نستطيع. تخيل، احنا امس اخذنا يمكن كم من احداث عكا، اخذنا ساعتين كذا، ساعه ونص، ساعتين يعني. ها، كان الدرس 3 ساعات، المجلس الماضي كان 3 ساعات، يعني يمكن نصفه كان عن عكا. فاحنا قلنا ايش اليوم كمان اذا اخذنا كذا ساعتين، ولا ما يسر الله، انه ننتهي من احداث عكا، لكن يبدو انه فعلا لن ننتهي. احداث عكا احداث عجيبه، وهي لمن يتامل ويعتبر ويتعامل مع التاريخ والأحداث بما يحب الله من الاعتبار والتذكر والتفكر، يستفيد منها جدا جدا، وهي مفيدة في لزماننا وأحوالنا. والله يا جماعة فائدة كبيرة جدا. أحداث عكا هذه أحداث عجيبة جدا، الله المستعان، عجيب عجيب يعني. هذه أحداث عظيمة. نبدأ، احنا الآن بأي تاريخ؟ نهاية شعبان 585، وكم له الحصار الآن؟ كل الأحداث هذه شهر بس. طيب، لأنه طويل يعني، الله المستعان. طيب، إذا كان هذه الأحداث شهر، فالله يسهل الأمور إن شاء الله. بس هي طبعا أكيد تفتر الأمور وقت الشتاء، الناس تروح وترجع وكذا، نشوف إن شاء الله. طيب، احنا يا جماعة احداث عكا عندنا زي ما قلنا مدتها سنتان، احنا في الشهر الاول، سنتان كلها ضرب وقتال وجهاد وطحن، صبر ومصابرة وثبات وكر وفر ونصر وهزيمة، شيء لا يوصف لا يوصف. اليوم اكثر الاحداث اللي فيها هذا راح ناخذها، طبعا سوى المصاف الاعظم اللي ذكرناه المرة الماضية، هو من اهم الاحداث. تذكروا القضية والانسحاب الميمنة، وبعدين تقدم العدو، وبعدين رجوع، وبعدين انقلاب السلطان، وبعدين هزيمة الجند، بعدين الرجوع مرة ثانية الميمنة، وبعدين إلى آخره من الأحداث اللي أخذناها بشكل تفصيلي. طيب، يقول العماد رحمه الله تعالى: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان، دخلنا رمضان الآن، وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ أصحابنا بعكا مركبا للفرنج إلى صور، مقلعا محتويا على 30 رجلا وامرأة ورزمة، عفوا، على 30 رجلا وامرأة واحدة، ورزمة من الحرير، وجاءت حظوة حلوة وغنيمة صفوة. طبعا يا جماعة، الحرب اللي في عكا كانت في البر والبحر، وإلى الآن ترى ما جاءت المعركة اللي في البحر الفعلية. إيش جاء في البحر إلى الآن، تذكروا ولا ما جاء شيء؟ امتدادات الفرنجية، وبالنسبة للمسلمين سفينة دخلت إلى الآن. طيب، لسه راح تجينا معركة يا جماعة، بعض الأحيان في نفس الوقت في نفس اللحظة في معركة في البحر وفي معركة في البر، على الشاطئ وعلى الساحل، أقصد على البحر يعني قريبا، وعلى ساحل البحر، هذول يطاحنوا في السفن وهذول يطاحنوا على أرض الواقع، والله أكبر هنا وهناك، وضرب صبر شيء لا يوصف، ملاحم. طيب، الشاهد أنه هذه واحدة من الغنائم السريعة اللي أخذوها، وكان قد انكسر نشاطهم وانقبض انبساطهم، فلما عثروا بالمركب انتعشوا وصاروا يخرجون ويقتلون ويجرحون ويمسون على القتال ويصبحون. وندم الفرنج على تلك الحركة أنهم تحركوا، فإن أفضت بهم إلى الهلكة، فإنهم ما داموا رابضين وعلى يد الصبر قابضين يتعذر الوصول إليهم والدخول عليهم. طيب طبعا الترتيب يا جماعة في كتاب الروضتين أحيانا يعني يكون في إشكال، ترتيب الأحداث أحيانا يكون في إشكال بحكم أنه كتاب الروضتين طبعا هو المرجع الأساسي لنا في هذه المسيرة الطويلة، لكن هو طبعا يعني بس تذكير، قوام كتاب الروضتين هو كتاب في بطنه كتب، يعني هو كتاب الروضتين هو عبارة عن نصوص كاملة من كتب أخرى، وهو يرتبها ويعلق عليها جيد. فيكاد مثلا هذا الكتاب اللي هو النوادر اليوسفية للقاضي بن شداد مرافق صلاح الدين أيوبي، هذا يكاد يكون بالكامل موجود في الروضتين، يكاد يكون بالكامل يعني، اللهم يقتطع بعض العبارات بعض الجمل بعض الكذا، ولا أغلبه تلقاه هنا. كتاب البرق الشامي اللي زفينا ذاك اليوم حق العماد الكاتب موجود هنا، يكاد يكون بالكامل، يكاد يكون بالكامل. فهمت الفكرة؟ وهو ماشي يعني، شوف مثلا لو تلاحظوا ابن أبي طي وقف معنا، كم تتذكروا كم كانت وفاته؟ ما حد يتذكر كم كانت وفاته؟ شوف بالله كم كانت وفاته. فأنا أظن إنه يعني إنه وفاته في هذا الوقت. كان في واحد في البدايات اللي هو كان يسميه الرئيس أبو يعلى، قال أبو يعلى ها 575، لاحظت وقف ابن أبي طي، ليش توفي ب 575؟ ف ها إيه إيش ولادته أكيد، هذا من ابن أبي طي أكيد. طيب أكيد غريب والله ها إيه. طيب غريب، قد يكون أرخ إلى هذه الفترة ما أعرف، لكن هو توقف معنا إلى الآن، لاحظتوا ما فيه له سنوات ما فيحتاج نراجع كتاب ابن أبي طي، مع أنه ما أظن الكتاب موجود لكن يحتاج نراجع نشوف هل أرخ إلى هذه المرحلة، لأنه انقطاعه غريب، خلاص ما عاد صار يجي ابن أبي طي في أي حدث من الأحداث، ما عاد يجي. أبو يعلى هو في سنة من السنوات قال ترى وفي هذه السنة توفي أبو يعلى، وبالتالي هو ذكر يعني قال وقد توقف التاريخ أو النقل عنه بسبب وفاته في هذه السنة، كان هو معنا في السنوات الأولى. فهذا كتاب الروضتين هو عبارة عن كتب منقولة، فأحيانا بسبب النقل وتكرار الحدث يعني يصير في خلل نوعا ما في ترتيب الأحداث، بسيط يعني ما يلاحظ إلا بتدقيق يعني جيد. فيعني بناء على ذلك يحتاج الوضع نوعا من الترتيب، أحيانا أنا وأنا أحضر يعني أوقف عند صفحة وأقول أنظر صفحة كذا، يكون فيها تكملة الحدث من رواية ثانية تكمل القصة والصورة، بعدين ترجع للموضع الأول. لكن عموما هو كتاب حقيقة رضي الله عن مؤلفه وجزاه خيرا، حفظ لنا شيئا عظيما وكبيرا. طيب هذه بس كذا استطراد، انتهينا من الاستطراد نرجع، احنا قلنا لازم ننبه. طيب يا جماعة الخير، احنا الآن أمام حصن عكا، وأمام حصن عكا عندنا معسكر الصليبيين الكبير الواسع المحيط بعكا، ووراءهم إيش فيه؟ وراءهم مباشرة خندق. الحين يا جماعة في خندقين، في خندق على عكا، ترى في خندق على عكا أصلا هو للدفاع عن عكا، لا السور وخندق، بعد السور في خندق، هذه تعزيز الوسائل الدفاعية يعني، إذا كان لما يكون في خندق مع السور فهذا أعلى وأكبر. الحين في أسوار عكا، بعدين في الخندق، بعدين في جيش الصليبيين، بعدين في خندق آخر حفره الصليبيون توهم، الآن توهم حفروا ها، وبعدين في إيش؟ بعدين في جيش صلاح الدين الأيوبي. جيش صلاح الدين الأيوبي، جيش صلاح الدين الأيوبي يا جماعة الخير ممتد ترى مسافة هائلة وواسعة جيد. المسافة اللي بين مخيم المسلمين أو معسكر المسلمين ومعسكر الصليبيين قرابة 5 كيلو. جيد؟ مسافة. جيد؟ والامتداد بالعرض ما أعرف كم، لكن أتوقع أنه أكبر يعني بكثير، لأنه تعرف من هنا من طرف عكا الشمالي إلى أداير، يعني أخذ قوس إلى البحر من جهة ثانية. لذلك أحيانا تصير معركة، ها؟ مثلا في الميمنة، ويصير فيها قتال وشهداء وانتصارات وقتل للأعداء وتقدم وتأخر، يوصل الخبر إلى الميسرة، يحاول مثلا يسوي شيء تكون المعركة انتهت. فهمت الفكرة؟ اي طبعا، هو ما هي لا احد يظن انه هو يعني في مجموعة صليبيين محاصرين وفي مجموعة مسلمين وراهم وهذا بيدخلوا، لا لا، هي جيوش عظيمة ممتدة في الطول والعرض. انت يعني تعرف رواية العماد لما قال كان الصليبيون 100,000، واحنا قلنا واضح انه العدد والله اعلم اقل من ذلك، يعني قد يكون 50,000 60,000 في هذه الحدود. يعني قلنا أقل أقل أقل تقدير كم 32,000، هذا أقل هذه البداية. بعدين قطعا زادوا، جات مراكب ومراكب ومراكب، أظن الأمر زاد عن الحصر. وقلنا كان في واحدة من الدفعات اللي جات كبيرة جدا كان فيها 12-14,000 صليبي. فيعني أنت أمام معركة مفتوحة، العدد دائما في تزايد الكذا، وسيأتينا إن شاء الله. طيب الآن تأكملنا شهر وفي حصار وفي قتال والصليبيون يزدادون والمسلمون في حال يعني واضح أنهم يحتاجوا إلى مزيد من الأمداد. فهنا جاءت الكتب إلى الأطراف مرة أخرى، يبدو الكتب كانت تستمر إلى الأطراف رسائل استنصار أو استنفار المسلمين إلى القتال. هذا كتاب قدم إلى الأطراف الإسلامية، وأنا أظن أنه يعني أن فيه ما يشبه حالنا اليوم، سواء في أحداث غزة أو في غيرها من الأحداث التي قد يعني تحصل أو حصلت على المسلمين، وما أكثر مآسي المسلمين في هذا الزمن. لما يحاصر المسلمون في مكان ويتكالب الأعداء ويحصل قتال ويحصل استنزاف، ثم تطلب النصرة ولا يأتي الناس، والأسباب معروفة طبعا، يعني في وناس لديهم قدرة فهؤلاء يعني هم المؤاخذون والمطالبون بمثل هذا التحرك، وناس ليس لديهم قدرة يفعلهم ما يمكنهم. لكن هذا الكتاب أو الرسالة حقيقة فيها تحريك لشيء من الساكن، وتحريك شيء يعني أن الإنسان ينظر كيف الوضع في تلك الأزمان كذلك، على أن الوضع في ذلك الزمان كان أفضل بكثير من حيث النصرة. ما قالوا مين اللي كتب الرسالة، لكن يبدو لي إنها أسلوب القاضي الفاضل، يبدو لي والله أعلم إنها من القاضي الفاضل. طيب يقول هذه الرسالة الآن: والمرجو من الله سبحانه وتحريك همم المؤمنين في تسكين ثائرهم وتخريب عامرهم، وما دام البحر يمدهم والبر لا يصدهم، فبلاء البلاد بهم دائم ومرض القلوب بأدوائهم ملازم، فأين حمية المسلمين ونخوة أهل الدين وغيرت أهل اليقين؟ وما ينقضي عجبنا، شوف، وما ينقضي عجبنا من تظافر المشركين وقعود المسلمين، فلا ملبي منهم لمناد ولا مثقف لمنآد، فانظروا إلى الفرنج أي مورد وردوا، وأي حشد حشدوا، وأي ضالة نشدوا، وأي نجدة أنجدوا، وأية أموال غرموها وأنفقوها، وجدات جمعوها وتوزعوها فيما بينهم وفرقوها، ولم يبق ملك في بلادهم وجزائرهم ولا عظيم ولا كبير من عظمائهم وأكابرهم إلا جرى جاره في مضمار الإنجاد، وبارى نظيره في الجد والاجتهاد، واستقلوا في صون ملتهم، شوف، استقلوا في صون ملتهم بذل المهج والأرواح، وأمدوا أجناسهم الأنجاس بأنواع السلاح مع أكفاء الكفاح، وما فعلوا ما فعلوا ولا بذلوا ما بذلوا إلا لمجرد الحمية لمتعبدهم والنخوة لمعتقدهم. وليس أحد من الفرنجية يستشعر أن الساحل إذا ملك ورفع فيه حجاب عزهم وهتك، يخرج بلد عن يده وتمتد يد إلى بلده. والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وفشلوا وغفلوا وكسلوا ولزموا الحيرة وعدموا الغيرة، ولو انثنى والعياذ بالله للإسلام عنان، أو خبى سنن ونبأ سنان لما وجد في شرق البلاد وغربها وبعد الآفاق وقربها من لدين الله يغار ومن لنصرة الحق على الباطل يختار. وهذا أوان رفض التواني واستدناء أولي الحمية من الأقاصي والأداني على أن بحمد الله لنصره راجون وله بإخلاص السر وسر الإخلاص مناجون والمشركون بإذن الله هالكون والمؤمنون آمنون ناجون. هذا الكتاب لا أدري متى خرج أو كتب، لكن أنا أظن والله أعلم أنه لم يكتب الآن في شعبان أو في بداية رمضان، إحنا في الشهر الأول، أظن أنه كتب في ثنايا السنتين. لأنه يا جماعة زي ما قلنا، يعني أنا لو أردت حدثا واحدا في سيرة صلاح الدين أتكلم عنه في هذه السلسلة لاخترت حدث عكا، لأنه خلال هذه السنتين فيها مثل ما ذكرت أنواع الدروس والعبر والصعود والنزول والإقبال والإدبار والنصر والهزيم. فيبدو لي أن هذا الكتاب لغة الكتاب فيها قدر من إيش، يعني ما هي متوافقة مع الشهر الأول، صح ولا لا؟ طيب أنتوا خلوا في بالكم هذه الرسالة وتابعوا الأحداث وشوفوا بعدين كيف حيجي تجي أحداث هذا الكتاب، سترى أنه إيش مطابق، يعني والله المستعان. طيب قال العماد: وكان السلطان قد كتب إلى مصر يستدعي بأخيه العادل في رجاله. احنا قلنا العادل دائما عمق استراتيجي أساسي للسلطان صلاح الدين أيوبي. هو شوف يعني زي ما قلنا سابقا ما في أحد مثل العادل في القيادة بعد صلاح الدين، ما في أحد مثله في القيادة. في أبناء صلاح الدين اللي هم المظفر، مو المظفر، الظاهر والأفضل والعزيز وكذا، هذول يعني يوفوا ويكفوا لما يكونوا مع صلاح الدين، قتال يقاتلوا كذا. وعندنا في القيادة العسكرية ما في بعد صلاح الدين مثل تقي الدين، جيد. أما من حيث القيادة، يعني لو راح السلطان صلاح الدين مين اللي ممكن يمسك معسكر المسلمين كاملا؟ العادل، جيد. طيب قدم عليه منتصف شوال، يلا الآن في شوال من هذه الناحية، بس منتصف شوال وصلت الأمداد المصرية. وكتب أيضا في طلب الأسطول المصري، فقدمت 50 قطعة مع حسام الدين لؤلؤ منتصف ذي القعدة. مين حسام الدين لؤلؤ؟ اللي راح يلحق الصليبيين لما نزلوا الحجاز، ذكروا حسام الدين لؤلؤ؟ هذا حسام الدين لؤلؤ، أيوة. طيب احنا الآن في بداية رمضان، كتب للعادل، دقيقة، بداية رمضان كتب للعادل جاء في منتصف شوال، وكتب للأسطول المصري جاء في منتصف ذي القعدة. طيب فجاءت هذه الخمسون قطعة بحرية مع حسام الدين لؤلؤ، فجاءت فجأة على مراكب الفرنج وبغتتها وسحقتها وبددتها وكبستها وسلبتها، وظفر ببطستين كبيرتين بما فيهما من أموالهم ورجالهم وغلالهم. راح يجينا تفصيلها. قال العماد: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكاته، وشكرت في العدو نكاياته، وقد تفرد بغزوات لم يشاركه فيها أحد، وهو الذي رد الفرنج عن بحر الحجاز ووقف لهم على طرق المجاز، ولم يترك منهم عينا تطرف، ولم يبق فيهم دليلا يعرف. وغزواته مشهورة، وفتكاته مذكورة، وأمواله مبذولة، وأكياسه لعقد الإنفاق في سبيل الله محلولة. طيب هذا قلنا مين شو اسمه؟ حسام الدين لؤلؤ، الله المستعان. طيب قال: ونقل السلطان إلى البلد في المراكب جماعة من الأمراء بأجنادهم وعددهم وأزوادهم، واستظهر البلد أيضا برجال الأسطول، وكانوا زهاء 10,000، هذا ورجالة المسلمين يتطرقون إليهم ليلا. احنا قلنا الطريق إلى عكا الآن مقفول ولا مفتوح؟ مقفل، يعني المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا إلى عكا، لا يستطيعون أن يصلوا إلى عكا باعتبار يعني إيش كتائب أو الجيش، لكن من ناحية التسلل ممكن، في مغامرات تسلل. والله يا جماعة كأنها خيال، الأحداث اللي راح تيجي كأنها خيال. يعني في ناس مثلا طريقة التسلل عندهم يروحوا من عكا سباحة، ينزلوا من الحصن على البحر، يروحوا يسبحوا لين ما يروحوا لشاطئ المسلمين وينزلوا ويوصلوا رسالة، وبعدين يرجع ياخذ الرسالة ويسبح من هناك لين ما يرجع الحصن عكا، وخلال هذا ينسقوا أشياء، ومنسقين مع صلاح الدين كيف لو انقطع ما قدروا يوصلوا ولا ايش يسووا. فعندهم مثلا علامات معينه يسووها، انه مثلا اذا رفعوا اعلام معينه على الحصن هذا معناه انه صار لهم كذا، واذا فهمت الفكره في خلاص فيه، ومتفقين حتى على شفرات معينه في الرسائل اللي حتى الحمام على المدى القصير استعملوه. يعني هذه زي اللاسلكي، اول كانت اللي وقت نور الدين ذيك الابراج اللي بين هذا، اما بعدين استعملوا الحمام في المسافات القصيره. وحيجينا ان شاء الله. الشاهد انه في عنوان كبير وقت حصار عكا اسمه كيف تصل المعلومات والرسائل السريعه، هذا عنوان كبير هذا خلال السنتين. اما الطريق الاساسي حتى اللي فتحوه المسلمين قبل ذلك اغلق خلاص، الان الصليبيون محكمون للحصار، باقي تسلل الابطال، كيف تقدر تقفز من هنا، كيف تقدر تروح، كيف تقدر تمشي، المهم هذا. طيب قال وهذا ورجالة المسلمين يتطرقون إليهم ليلا ويذيقونهم من القتل والأسر والسرقة ويلا، حتى كان رجالنا يختفون بالحشيش في أجراف الأنهار، فإذا صادفوا فارسا ورد الماء فاجأوه بالقتل والإسار. تمام، في ناس يدخلوا يختبوا بين يتسللوا تسلل بين الحشائش هذه ويجلسوا على قريب من النهر، إذا جاء واحد من الصليبيين يشرب ولا شيء يشكوه يا بسهم يا برمح يا بسيف يا ففي هذه البطولات الفرديه كان لها مكان، ليس فقط تصاف الجيوش. طيب قال ولما عرف صاحب الموصل، من هو صاحب الموصل؟ عز الدين مسعود، ما شرع فيه السلطان من تكثير العده وتقويه النجده بكل ما يمكنه من اسباب الباس والشده، سير من احمال النفط الابيض مع عزه وجوده ما وجده. النفط ايش يحتاجه؟ ايوه يحرقوا ايش؟ ايوه يحرقوا البنايات الخشبيه اللي يبنيها العدو، وتعتبر اسلحه كبيره تعمل لهدم السور حق عكا. كيف يهدم السور؟ لا غير الحشوات، الحشوات هذه اسلوب صلاح الدين، المنجنيق والابراج. فالمنجنيق ايش صناعته، ايش مكوناته؟ خشب، يعني ممكن يحرق، جيد. والابراج مكوناتها خشب ممكن تحرق، راح يجينا ان شاء الله لا تستعجل. وكتبنا في شكره، يقول العماد ارسل، طبعا عفوا، ارسل النفط الابيض هذا مع ندرته، ومن التراس والرماح من كل جنس احكمه، من كل جنس احكمه واقومه واجوده، جيد. ارسل احكمه واقومه واجوده، وكتبنا في شكره، شكر صاحب. طبعا انت الان يا جماعه، انت الان كونك محاصر، كونك قاتل، كونك تجاهد، كونك تحمي عن الاسلام، يعني برضو لازم تراعي الاعتبارات السياسيه والاعتبارات الذوقيه والاعتبارات العرفيه، لا تحس بانه الناس راح تعذرك في كل شيء. يعني جيد، تذكر انت تو جاك كتاب اصلا من الخلافه العباسيه في عتاب شديد جدا، انه ليش ارسلت لنا البشره مع نجاب ومع واحد من العسكر ما هو معروف يعني. طيب كتبنا في شكري، وصل السلاح وتم للإسلام من قروح الكفر الاقتراح، فإن الحرب المتطاولة المدد أتت على جميع العدد، ومن العجب أن العدة تفنى وما يفنى العداه، ومن العجب أن العدة تفنى وما يفنى العداه، وتنمو على الحصاد كأنها النبات، فالبحر يمدهم والكفر إلى الردى يردهم. طيب ومن كتاب إلى الديوان، الديوان شو هو؟ الديوان عباسي. قد مضت ثلاثة أشهر، يعني إيش؟ شعبان رمضان شوال. قد مضت ثلاثة أشهر شهر بها التثليث على التوحيد سلاحه، وبسط الكفر جناحه، وقتل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت والروعات التي وقعت، أكثر من 20,000 مقاتل من فارس وراجل ورامح ونابل، فما أثر ذلك في نقصهم ولا أثر إلا نار حرصهم. 20,000 مقاتل هذول متى يقتلوا؟ يعني إيش في جيش يقتل منه 20,000 مقاتل ويبقى؟ ما في، صح؟ وخلال 3 شهور. هذا معناه إنه فعلا الإمداد، حرب مفتوحة، حرب يعني ما في شيء تقدر تسويه يخلص الأعداء. مصيبة، والله مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. طيب يقول وليس هذا العدو، هذا نفس الرسالة للخلافة العباسية، وليس هذا العدو بواحد فينجح فيه التدبير، ويأتي عليه التدمير، وإنما هو كل من وراء البحر وجميع من في دار الكفر، فإنه لم يبق لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا جهزت مراكبها. الحين هذا يقول بعد 3 شهور، فكيف لو رأى الحال هو نفسه وقد رأى مسكين يعني هو يكتب الرسالة هذه، كيف لو رأى الحال بعد كمان سنة؟ لأنه يعني الإمدادات المثخنة والرهيبة والعجيبة لسه ما جات إلى الآن. الحين هذه كل الكتابة يقول 3 أشهر وما أدري إيش وكذا، والإمدادات اللي عليها الكلام لسه ما جات إلى الآن. المشكلة أشد إمداد وأصعب إمداد ما جاء إلا يمكن بعد 1.5 سنة من بداية القتال، تخيل، اللي هو حق ريتشارد هذا قلب الأسد. ودك والله أنه جاء من البداية وأكله كم كف مع هذول الصليبيين، لأنه هو جاء وقد الأمور تغيرت. يعني في حرب يعني حرب فيها معطيات بكل ما تعنيه الكلمة، تقدر تحللها وتفهم كيف المجريات اللي صارت فيها وتنزلها على سنن الله في النصر والهزيمة. نموذج معياري، أحداث عكة نموذج معياري في فهم سنن الله في النصر والهزيمة في الأحداث المعينة. نعم. طيب، وإنما هو كل من وراء البحر وجميع من في دار الكفر، فإنه لم يبق لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا جهزت مراكبها وأنهضت كتائبها وتحرك ساكنها وبرز كامنها وثار ثائرها وسار سائرها وطار طائرها ونفضت خزائنها وانفضت معادنها وحملت ذخائرها وبذلت أخائرها ونثلت كنائن كنائسها واستخرجت دفائن نفائسها وخرج بصلبانها أساقفها وبطاركها وغصت بالأفواج فجاجها ومسالكها وتصلبت للصليب السليب وتعصبت للمصاب المصيب ونادوا في نواديهم بأن البلاء دهم بلادهم وأن إخوانهم بالقدس أبارهم الإسلام وأبادهم وأنه من خرج من بيته مهاجرا لحرب الإسلام وهبت له ذنوبه وذهبت عنه عيوبه ومن عجز عن السفر سفر بعدته وثروته من قدر فجاءوا لابسين للحديد بعد أن كانوا لابسين للحداد وتواصلت منهم الأمداد. لا تعليق. لا إله إلا الله. طيب، قال وواصلت في مركب 300 امرأة فرنجية مستحسنة اجتمعنا من الجزائر يعني الجزر، وانتدبنا للجرائر واغتربنا لإسعاف الغرباء وقصدنا بخروجهن تسبيل أنفسهن للأشقياء وأنهن لا يمتنعن من العزبان ورأينا أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان. لما يقولوا جهاد النكاح هذا جهاد النكاح. وزعمنا أن هذه قربة ما فوقها قربة لا سيما في من اجتمعت فيه عزبة وغربة. شايف؟ حرب شارك فيها الجميع. والعجيب إيش؟ ذكروا إحنا قلنا في معسكر المسلمين جول الخدم وأصحاب السوق ومدرمين ها؟ شوف العجيب. يقول وأبق من عسكرنا من المماليك الأغبياء والمدابير الجهلاء جماعة جذبهم الهوى واتبعوا من غوى فمنهم من رضي للذة بالذلة ومنهم من ندم على الزلة فتحيل في النقلة فإن يد من لا يرتد لا تمتد وأمر الهارب إليهم لا لاتهامه يشتد وباب الهوى عليه يستد وما عند الفرنجي على العزباء إذا أمكنت منها العزب حرج وما أزكاها عند القسوس إذا كان للعزبان المضيقين من فرجها فرج أو من فرجها فرج. ما أقول لك أحداث فيها كل شيء كأنه يعني أحداث التاريخ المتفرقة اجتمعت في ميدان واحد. طيب، وهنا استطرد بعد ما جاب خبر أيضا أنه وصلت امرأة كبيرة القدر، هذه بس صاحبة أموال وكذا، وكأنها يعني جاءت دعم مالي، يعني معها غلمان و500 فارس معها وكذا، كأنها من الأميرات أو شيء. وبعدين استطرد وجلس يقول إيش، جلس يتكلم عن الفوارس الفرنجية يعني غير اللي جايين هذول للفساد، لا هو جالس يتكلم عن الفوارس الإفرنجية الصليبية، ها قاتلات. يقول في الفرنج نساء فوارس لهن دروع وقوانس، وكن في زي الرجال، ويبرزن في حومة القتال، ويعملن عمل أرباب الحجة وهن ربات الحجال، ويعملن عمل أرباب الحجة وهن ربات الحجال، وكل هذا يعتقدنه عبادة، ويخلن أنهن يعقدن به سعادة، ويجعلنه لهن عادة، فسبحان الذي أضلهن. هكذا يقول، يقول فسبحان الذي أضلهن وعن نهج الهدى أزلهن. تصور الوضع يا عمار ولا ها؟ لما صلاح الدين قبل في اللقاء الماضي لما يجي في وقت الحرب يقول يا للإسلام، فهمتوا ليش يعني يا للإسلام؟ ها؟ أيوة. طيب، وأما العجائز وأما العجائز فقد امتلأت بهن المراكز، وهن يشددن تارة ويرخين، ويحرضن وينخين أو ينخين، ويقولن إن الصليب لا يرضى إلا بالإباء، وإنه لا بقاء إلا بالفناء، وإن قبر معبودهم تحت استيلاء الأعداء، فانظر إلى الاتفاق في الضلال بين الرجال منهم والنساء. يعني أوروبا خرجت بكل ما فيها، بكل ما فيها، الله المستعان. طيب، لسه ما بدأنا بالأحداث حقت اليوم، جسن هذه يعني أشياء ليش يعني متعلقة بأنه حتى تفهم إيش فيه، إيش فيه ساير في الدنيا يعني، بس لسه ما بدأت يعني، ما تكلمنا إيش معارك اليوم، جات معارك اليوم بس القارب هذاك مدري السفينة اللي أخذوها بس، ولسه حقت هذا حسام الدين لؤلو لسه ما جات، وفي آخر هذه السنة ندب السلطان الرسل إلى الأقطار، يمكن هذه المرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة الله أعلم، للاستنفار والاستنصار، وبث الكتب. ما يقدر العماد رحمه الله ما يقدر يترك هذيك العادة الجميلة بالسجع. إيش وبث الكتب إيش؟ وكتب بالبث، البث اللي هو الهم، إنما أشكو بثي، بث الكتب وكتب بالبث، وحث الرسل وراسل بالحث، وسرح عدنان النجاب إلى سيف الإسلام باليمن. ما نفعت الرسالة حق القاضي الفاضل، أرسل له واحد مو عدنان، وين عدنان؟ طيب سلوا عدنان كمان لو طلع من حلب يعني تكتمل. وسرح عدنان النجاب إلى سيف الإسلام باليمن، وشرح في الكتاب إليه ما جرى من حوادث الزمن، ووصف له جلية الحال، وطلب منه الإعانة بالمال، وكتب مظفر الدين قزل أرسلان بهمذان بما دنا منه، همذان هذه في إيران اليوم، في إيران بما دنا منه عزمه ودان، وحكم على كل ملك بحجة الإيمان، وهدى إلى محجة الإحسان، ووصل إلى السلطان رسول ابن أخيه لأمه ركن الدين طغرل ابن أرسلان ابن طغرل ابن محمد ابن ملك شاه، وهو آخر السلاطين السلجوقية، يتظلم من عمه قزل أرسلان. ما له دخل الحين بعكا، إن هو جالس محاصر بعكا، أرسل له هذا يقول له هذا ظلمني، ويطلب من السلطان إعانته، يبغى يرسل الجيش ولا سرية ولا كتائب تعاونوا على إيش؟ على عمه. اي عمه قزل ارسلان مسوي له مشكله. ما تدري يعني ايش ايهما اعظم اجرا بالنسبه للسلطان صلاح الدين، جهاده ولا صبره على اي والله، بس طبعا الجهاد اعظم، بس صبره يعني، بس من ناحيه التعجب انت والله ما تقدر تتعجب من ايش، والله والله ما تتعجب من إيش أكثر، تتعجب من صبره سعة باله سماحة نفسه، ولا تتعجب من صبره في الجهاد. ما هو بس هذا، أنت أصبر شوي، أصبر. الحين متوه نهب وخيامه، الخدم هذولاك مو بس، أنت تخيل معاك ناس في معسكر المسلمين من الخدم والأتباع وهذول، ما صدقوا ينكسر المسلمون كسرة، راحوا هجموا على خيام المسلمين، نهبوها أخذ ما فيهم أموال وراح. ليش تسوين؟ طيب إيش سوى السلطان لما جاته الرسالة؟ اعتذر السلطان بما هو فيه من شغل الجهاد مع الكفار، وأرسل رسولا في السفارة بينه وبين عمه جمال الدين الفتح إلى آخره، وكتب إلى صاحب أربل الآن رجع اللي هو يكتب للناس، وإلى حسن بن قفجاق ونائبه بشهرزور بالتوفر على خدمته وارتياد لمصلحته وإشاعة معونته، إلا إذا كان يقصد أن هؤلاء يعينون هذا. قال وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين سنقر الخلاطي، هذا مر معنا صح؟ أخص مماليك السلطان، هذا متوفي من مرة جماعة، ترى في ناس من الكبار جدا توفوا في وقت حصار عكا بسبب المرض. حسام الدين سنقر هذا ترى مر معنا سابقا الخلاطي، ايش يقول عنه العماد؟ يقول هذا اخص مماليك السلطان واخلصهم، وقد قدمه على مماليكه، وكانت وفاته ليلة 27 من رجب. طيب قد يكون ايوه ذكر هذا ترى في البداية توفي، اول ما ساروا على التل قبل ما تبدأ المعارك، قلنا كان امس ذكرتها في اللقاء الماضي. طيب وفي 13 شعبان توفي الأمير حسام الدين طمان، مر معانا أيضا صاحب الرقة، وهو من المجاهدين المجتهدين والأتقياء المتهجدين، ولما حضرته الوفاة تأسف من موته على فراشه، وطلب حصانه ليركبه وينتقل سعيدا شهيدا إلى معاده من معاشه، يعني وده يموت على ظهر الفرس وليس على فراشه. قال وفي 19 شعبان، والله عجيب الوفيات هذه، توفي الأمير عز الدين موسك ابن جكو أو جكو الهذباني، وهو ابن خال السلطان، وهو من أكابر أقاربه ومقدمي كتائبه، وكان للقرآن حافظا وعلى الإحسان محافظا ولقضاء الناس حقوق الناس ملاحظا، ولم يزل السلطان في هذه ولم يزل للسلطان في هذه الغزوات ملازمة، وعلى قمع جمع الكفر عازمة، ولما اشتد به مرضه استأذن في الدخول إلى دمشق فمات بها ودفن في جبل قاسيون. تمام؟ نكمل وفيات شوية؟ طيب وفي 11 رمضان، 11 رمضان توفي بدمشق وليس في الحصار، واحد له فترة ما جت أخباره، توفي واحد عمره 93 سنة، ما توقع تتذكروا يعني تتذكروا أكيد قلت اسمه، ما توقع توقعوه الآن، القاضي شرف الدين بن أبي عصرون، صاحب نور الدين زنكي اللي كان يرسله وكلفه بقضاء تذكروا زمان، الله يرحمه توفي، ومولده في أوائل سنة 92، يعني ولد في سنة احتلال الصليبيين لبيت المقدس القرن الماضي ها، ولحق الفتح، فبلغ عمره 93 سنة ونصفا، وأضر قبل وفاته بمدة 10 سنين، ودفن بالمدرسة التي أنشأها بدمشق قبالة داره، وبينهما عرض الطريق، وكان شيخ المذهب، شيخ المذهب الشافعي، وقد ختمت به الفتيا وأوحشت غيبته الدين والدنيا، هكذا يقول أبو شام. آخر وفاة وأصعبها. قال وفي 9 ذي القعدة توفي الأمير الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري، صاحبنا البطل اللي ما تركنا في هذه السلسلة في كل ميدان ومقام، وكان رجلا من أهم رجال مشروع صلاح الدين الأيوبي على الإطلاق. توفي في العسكر وهو محاصر عكا، هذا اللي جعله صلاح الدين وين بالتشكيل؟ في مقدمة القلب، واللي جاهد معاه من أيام ما كان معاه في مصر، وأسر عند الصليبيين سنوات، أول مرة اقتحم صلاح الدين فلسطين في الرملة، أسر هذا يعني جاهد وأسر واستعمل في مقامات السياسة، يعني هو كان مبعوث رسمي لصلاح الدين أيوبي وفي مقامات الصلح ومختلف الأدوار، وفقيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هنا يقول عنه أبو ابن شداد، يقول ذكر وفاة الفقيه عيسى رحمه الله، وهو مما بلغني ولم أكن حاضرا، وذلك أنه مرض مرضا كان يتعاهده وهو ضيق النفس أو النفس وعرض له إسهال فأضعفه ولم يقطع صلاة ولم يغب ذهنه عنه إلى أن مات على ما بلغني ممن حضره. وكان رحمه الله كريما شجاعا حسن المقصد كثير الغرام بقضاء حوائج المسلمين. توفي رحمه الله طلوع فجر الثلاثاء 9 ذي القعدة من شهور سنة 85 و500 رحمه الله. سنة 585 طويلة. يقول عنه العماد عن هذا الفقيه: اختص بالسلطان صلاح الدين وتولى حله وعقده ودرت بوساطته وشفاعته للناس أرزاق ونقل إلى القدس فدفن بظاهره. ولقد كان من الأعيان ومن أهل الجد في نصرة الإيمان فنقله الله إلى الجنان. نسأل الله أن يجعله من أهل الفردوس. الآن ما بدينا بالأحداث صح؟ بدينا؟ ما بدينا. الآن أول حدث. أول حدث هو أنا برأيي أنه يشبه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحدث أنه الآن غير قضية الأمداد اللي جاية وغير قضية يعني الحصار الطويل وغير قضية التعب، جاء خبر خروج ملك الألمان. ب200,000 جندي على القليل أو ب300,000 جندي، هذه التقديرات. حملة يعني حملة زي الحملات الصليبية اللي تخرج بمئات الألوف، هذا معروف طبعا، حتى معروف جدا يعني. خرج ملك الألمان بقرابة 200,000 جندي أو 300,000 جندي من جهة ألمانيا وبيجي إلى عكا. لكن هو مختلف عن كل الذين جاءوا اللي وصلوا إلى عكا واللي راح يوصلوا، لأنه قرر أن يذهب برا من ألمانيا إلى عكا وليس بحرا. تمام؟ يعني ما هو رايح من جهة البحر وينزل على الشاطئ مثل ما هذا، وراح خرج. وبلغت الأنباء إلى صلاح الدين الأيوبي، وهو بلشان أصلا بالآلاف المؤلفة اللي أمامه اللي هي أصلا كل شوية تتجدد. تخيل، حاولوا ترجعوا بنفسياتكم شوية إلى هذا الوضع بعد هذه الأشهر، بعد كل هذا الكر والفر والضرب والضريب والقتال، يجيك خبر الآن إنه في مدد جاي 200,000 300,000 لهذول اللي أمامك الأعداء، بيجيك من هناك. إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ تبيع القضية؟ قال القاضي بن شداد: ولما دخل رمضان من شهور سنة 85 و500، نفس الشهر اللي احنا فيه في تسلسل الأحداث، وصل من جانب حلب المحروسة، حلب لأن هناك فوق ولها جواسيسها ولها كذا، كتب من ولده الملك الظاهر يخبر فيها أنه قد صح أن ملك الألمان خرج إلى القسطنطينية في عدة عظيمة، قيل 100,000 وقيل 260,000، يريد البلاد الإسلامية، واشتد ذلك على السلطان قدس الله روحه وعظم عليه، ورأى استنفار الناس إلى الجهاد وإعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة، فاستندبني لذلك، هذا بن شداد يتكلم، وأمرني بالمسير إلى صاحب السنجار وصاحب الجزيرة وصاحب الموصل وصاحب إربل واستدعائهم إلى الجهاد. لا ترسل لي الآن نفط ونشاب ومدرتعان، وانتوا تعالوا بعسكركم جنودكم، واستدعائهم إلى الجهاد بعسكرهم وبأنفسهم وعساكرهم، وأمرني بالمسير إلى محروسة بغداد لإعلام خليفة الزمان بذلك وتحريك عزمه على المعاونة. الخليفة اللي هو الناصر لدين الله مر معنا. طيب، قال: ويسر الله الوصول إلى الجماعة. من الجماعة؟ ها؟ اللي ذكرهم قبل شوي، الأمراء هذول. نعم. وإبلاغ الرسالة إليهم فأجابوا بنفوسهم فجزاهم الله خيرا. وسار عماد الدين زنكي صاحب سنجار بعسكره وجمعه في تلك السنة. وسار ابن أخيه سنجر شاه صاحب الجزيرة يجر عسكره. وسير صاحب الموصل اللي هو عز الدين مسعود ابنه علاء الدين خرم شاه بمعظم عسكره. وسار صاحب إربل بنفسه وعسكره. الحين كم عندنا الجيوش الجديدة اللي جات مع تنقذ صلاح الدين؟ طيب سنجار، الجزيرة، أربيل، والموصل. مين أمير سنجار؟ عماد الدين زنكي. إيش يقرب لنور الدين زنكي؟ ابن أخيه. مين أبوه؟ قطب الدين مودود. تاز؟ تمام. فجاء أمير سنجار عماد الدين زنكي. وأمير الجزيرة مين قال؟ سنجر شاه ابن أخ عماد الدين. وأمير إربيل اللي هو مين؟ أيوة من هو قال أمير ما ذكروا الآن هنا صح الآن بس في ما ذكر صاحب إربيل يجينا بعد شوي إن شاء الله. وأما الموصل فخرج منها ابن صاحب الموصل ابن عز الدين مسعود اللي هو علاء الدين، علاء الدين خرم شاه. تمام هذه أربعة جيوش. سؤال، ما هي هذه الجيوش؟ إيش علاقتها بكل القصة والمسيرة وسلسلة صلاح الدين أيوبي وسلسلة الطريق إلى بيت المقدس؟ هذه الجيوش هي اللي اشتغل صلاح الدين الأيوبي سنوات عشان يجمع كلمتها، صح ولا مو صح؟ صح ولا مو صح؟ طيب يعني لما جاء الجد ما دعم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من ملوك الأطراف البعيدة، صح؟ يعني وين ملوك المسلمين مثلا اللي في الهند أو في تلك الديار، خراسان، في حتى اليمن مع أنه تابع يعني مثلا في المغرب العربي، ها؟ المغرب العربي هتجي قصة ما تدري هي تضحك منها ولا تبكي ولا تزعل، لأنه استنفر صلاح الدين، استنفر حق المغرب، بس ما جاء عشان زعل من شيء مكتوب في الرسالة. ايه طبعا حبيبي انت لازم تنتبه اشتك كيف تكتب. فمين اللي جو؟ اللي جو اللي تعب صلاح الدين الأيوبي 10 سنوات في ضمهم الى هدف المشروع. فهمتوا يا جماعة ولا لا؟ عشان نستوعب الفكرة لازم، هذه نقطة مهمة جدا. مين اللي جو؟ اللي جو هم اللي كان لهم أيضا علاقة وارتباط بنور الدين زنكي مسبقا. يعني هي مشروع التوحيد هذا أو جمع الكلمة اللي صار في 40 سنة أو 30 سنة الماضية، هذا المشروع أثمر الآن، هذا المشروع أثمر. لما جاء الجد وجاء القتال وجاء الحصار الشديد أتى هؤلاء الملوك اللي كان صلاح الدين قد تعب في محاولة إقناعهم بالاشتراك في الهدف الموحد لنصرة الإسلام والمسلمين مع إبقائهم على خصائصهم وخصائص اختياراتهم في البلدان التي يعيشون فيها. واضح الفكرة ولا لا؟ فهذه يا جماعة ترى نقطة كبيرة ومهمة وفي غاية الخطورة، وهي أساسية في هذه السلسلة لازم نستوعبها عشان نقول هل ضاعت 10 سنوات اللي بذلها صلاح الدين الأيوبي في السنوات في بداية مشروعه سدى؟ الجواب ما ضاعت سدى، جو أتوا. طيب ولكن نرجع نقول هو نعم وحد أهدافهم واشتركوا على غاية عظيمة، ولكن حينما تأتي نار الابتلاء الحقيقية ستنكشف المعادن الباطنية كذلك أو الباطنة، وبالتالي احنا ما بين حسنة جمع الكلمة على أهداف عظيمة وما بين سيئة المكونات الشخصية غير المتينة. واضح ولا مو واضح؟ ما بين حسنة جمع الكلمة كلمة الأشتات من المسلمين على غاية عظيمة وما بين سيئة نقص المكونات الشخصية الداخلية، لأن كل واحد من هؤلاء الملوك ومن هؤلاء الجيوش له تكوينه الخاص الذي يختلف عن الآخر، وبالتالي سيبقى إيمانه وصبره وثباته بقدر ما لديه من البناء الداخلي الإيماني. وهذا الدرس كما كررت سابقا هو أهم درس في هذه السلسلة كلها، هذا المعنى هو أهم معنى في هذه السلسلة كلها، وهو اللي أطلنا فيه ذاك اليوم لما كنا نتكلم هل الإصلاح يكون من الأعلى أم من الأسفل، وإيش ميزة الإصلاح من الأعلى وإيش ميزة الإصلاح من الأسفل. هذا الآن حتى ما يصير كلام، ما يصبح كلاما مرسلا، هذا كلام له شواهده وموضحاته، ومن يعي هذا الدرس يختصر كثيرا من المسافة. طيب يا جماعة الخير، احنا الآن جاء الخبر بإيش؟ بمسير ملك الألمان بمئتي ألف أو 260 ألف جندي. طيب إيش سوى صلاح الدين أول ما جاء هذا الخبر؟ بسرعة يا جماعة الخير، الوضع ما يحتمل التأخر، تعالوا إلى الجهاد بأنفسكم الآن الآن. والرسول في ذلك كله من ما يحتمل أنه يرسل أي أحد الآن، هذا الموضوع اللي ما يحتاج أي أحد، أما بشارة وما بشارة وكذا والحمد لله فتحنا والأمور تمام، هذه يعني بس أنه كانت اعتبارات دبلوماسية، يعني أنه يختار مين، وفزعل الخليفة العباسي عشان هو ما اختار الشخص المناسب، بس في الأخير ما لها قيمة في ذاتها، هي القيمة في الاعتبارات الدبلوماسية فقط، أما الآن القيمة في الشخص المرسل. ليش؟ لأنه الآن استنفار للجهاد، مو استنفار الناس، أي ناس، استنفار الملوك، لازم تيجي أنت وعسكرك تجاهدوا الآن بنفسكم. فعشان كذا اختار القاضي بن شداد، ورضي الله عن القاضي بن شداد، صراحة ما قصر يعني في كل القصة من يوم مرتبط بصلاح الدين الأيوبي ما قصر. راح القاضي بن شداد، قلنا أخذ له لفة طويلة عريضة، هذه اللفة مر فيها على إيش؟ قلنا باختصار مرة ثانية سريع، الموصل، بلاد الجزيرة بين الفرات ودجلة، جزيرة فراتية، وأربيل وسنجار، وبعدين أخذ يمين ونزل على الخلافة العباسية في بغداد. الجماعة هذول كلهم ثلاثة منهم جوا بأنفسهم، والثالث والرابع اللي هو ملك الموصل أرسل ولده بالجيش، كل واحد منهم أرسل جيش أو جاء بنفسه. لما وصل الخلافة العباسية قالوا حضرت الديوان العزيز، هذا هو الخلافة العباسية، وأنهيت الحالة كما رسم، ووعد كل جميل، وعد كل جميل، وعدت إلى خدمته رحمه الله، وكان وصولي إليه في الخامس من ربيع الأول 86، وكنت قد سبقت العساكر فعرفته بإجابتهم بالسمع والطاعة وتأهبهم بالمسير، فسر بذلك وفرح فرحا شديدا. يعني راح اللفة هذه كلها ووصل صلاح الدين الأيوبي عند عكا قبل ما يوصلوا العسكر اللي قالوا له احنا خارجين، فراح قال لصلاح الدين الأيوبي قال له أبشرك ترى أن الجماعة جايين. تمام، الخليفة العباسي ايش سوى؟ وعدوا خير، وعدوا خير. طيب هو متى؟ ما قال متى حرك، صح؟ متى وفاة عيسى الهكاري؟ قالوا في ذي القعدة، صح؟ وقال ايش اسمه القاضي بن شداد، قال ما كنت حاضر وقت الوفاة، أتوقع أنه كان غايب في السفارة هذه، فما أدري، قد يكون خرج في ذي القعدة، قد يكون خرج في ذي القعدة ووصل في ربيع الآخر، قال ولا الأول، يعني خلنا نفترض أنه خرج في شهر 11 12 1 2 3، 5 شهور منطقي، صح؟ يعني السفرة ذي كلها روحة ورجعة ولا كثير؟ طبعا هذه مو انه السلام عليكم جماعة الخير يقول لكم صلاح الدين تعالوا بجوزكم يمشي، فيها استقبال، فيها راحة، فيها جلسة، فيها كلام، فيها كذا وفيها. يعني المهم احنا جالسين كمان نجتهد في التقدير، ما ندري متى خرج بالضبط. طيب والله المستعان. طيب يا جماعة الخير، يلا الحين بعد هذه كلها الدنيا نبدأ بالأحداث الجديدة اللي صارت الآن. احنا كم لنا في الدرس الآن؟ ساعة. طيب الحين خلاص يعني بعد ما فهمنا الحين كل الخارطة الدنيا هذه، وبعد المعركة اللي الطويلة العريضة الصعبة جدا اللي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية في نفس المكان الآن في حصار عكا، الآن نجي للأحداث الجديدة في عكا. كم معركة إلى الآن صارت في عكا؟ معركتين، تكلمنا عن معركتين. إيش هي؟ إيه؟ أول ما وصلوا إيش كانت؟ لا اصطفاف الأعظم، المصاف الأعظم، هذه المعركة الثانية أول أسبوعين. المهم معركتين تكلمنا عنها الحلقة الماضية بالتفصيل، خاصة المصاف الأعظم اللي هو كان في شهر شعبان، صح؟ في آخر شعبان. الآن سلمكم الله، نبغى نشوف الأحداث. طبعا احنا دحين تحرك الجيش الألماني، نسوي فاصلة واللحاء حقت المحدثين ونرجع له بعد شوي نشوف ايش صار في هذا الجيش اللي جاي الى عك. طيب ثم دخلت سنة 86، خلاص خلصنا 85 اخيرا. ثم دخلت سنة 86 و500، قال العماد والسلطان مقيم بعسكره بمنزلة الخروبة. الخروبة قلنا هي الخط الخلفي في حصار عكا، في خيامه المضروبة على الحالة المحبوبة، وعنده العادل والأفضل والمظفر. العادل أخوه ملك مصر، والأفضل ابنه، والمظفر تقي الدين ابن أخيه قائد الميمنة. وعكا محصورة، وانقرضت هذه السنة وهو على مرابطة المحاصرين لعكا، واتفق في أوائل هذه السنة وقبلها انصراف العساكر الغريبة إلى بلادها البعيدة والقريبة لهجوم الشتاء وتوالي الأنداء والأنواء وحالة الوحول عن الركوب والنزول، وكانت نوب اليزك مترتبة والأحوال متهذبة، وربما ركب السلطان يوما للقنص بالبزاه ثم يعود لانتهاز فرصة الغزاة. الحين دخل الشتاء، كثير من العساكر الغريبة لا مو غير نظامية، يعني غير نظامية إذا قصدك ما هم حقين جيش صلاح الدين نفسه، بس هم عساكر، يعني عساكر نظامية في انتماءاتهم. الغريبة يعني اللي ما هم تبع صلاح الدين، وإنما عساكر الأطراف اللي يكونوا جايين فزعة، ملك معين، أمير معين، كذا إلى آخره. هذول مشكلتهم الشتاء، فجاء الشتاء فرجعوا. لسه الآن ما جاءت الأمداد حقت الملوك، لسه ما جاءت، كان في أمراء بعض الأطراف رجعوا. السلطان صلاح الدين ما رجع. يا جماعة صلاح الدين أيوبي من يوم ما ضرب الحصار على عكا ما رجع عنها. تتذكروا لما راح جولة حطين وفتح البلدان وكذا، ها؟ لما رجع إلى دمشق كم كان له غايب؟ سنة وشهرين، صح؟ قالوا ورجع السلطان إلى دمشق وقد غاب عنها سنة وشهرين واستقبله الناس، ها؟ طيب يا جماعة الخير أعطيكم بس كذا يعني مقدمة يعني بسيطة، يعني يقصد نستبق شوي من أحداث. بعدين حيجي في الكتاب يقول وفي هذه السنة رجع السلطان إلى دمشق بعد أن غاب عنها 4 سنوات. 4 سنوات، 4 سنوات، تعرفوا إيش؟ 4 سنوات كلها جهاد. 4 سنوات، 4 سنوات يعني إيش؟ 4 سنوات يعني جالس في الخيام، تمام؟ 4 سنوات جالس في الخيام يجاهد ويقاتل. جاء شتاء، جاء صيف. الصيف يعني أول ما يجي الربيع كل الناس يجوا معه، قاتلوا قاتلوا قاتلوا قاتلوا قاتلوا. لما يجي الشتاء ينسحبوا، يبقى هو وعسكره الأساسيين. تمام؟ الشتاء أصلا يعني ما يكون في ذاك القتال، فهو الآن جالس محاصر عكا، خلاص المعسكر موجود والناس متوزعة والأمور تمام. فهو في هذا الوقت أحيانا يعرج يصيد، هو في يعني هو خارج من المعسكر ويرجع للمعسكر، يصيد بإيش؟ بالصقور، عنده صقور إيه، فيخرج يصيد فيها بعض الأشياء ويرجع للمعسكر. بس هو الآن في المعسكر يعني نام في الخيام، يمرض مرض أمراض شديدة ومتعبة في هذا المعسكر، وما رجع، ما رضي إنه يرجع، جالس. طب ارجع شوية بس تزور أهلك وأولادك هناك في دمشق. أبد، ترى دمشق بعدين ترى حذفت حصى يعني، يعني دمشق صراحة قريبة يعني، يعني من عكا إلى دمشق ترى ما هو مشوار يعني، تمام؟ لكنه أبى إنه هو يرجع. جيد؟ طيب. ثم وقعت وقعة الرمل، وقعة الرمل هذه تسخين، خلينا ناخذها الحين بسرعة. تسخين، هذه تسخين للأحداث الجاية. وقعة الرمل هذه الثالثة صح؟ الثالثة يا جماعة، مو معناه إنه ما فيش كل يوم في شيء، زي ما قلنا في مسلمين يتسللوا بين الحشائش يصيدوا لهم كم صليبي من اللي يجوا يشربوا على النهر كذا، في واحد يسبح يروح على عكا، في واحد يجي مدري إيش، هذه اشتباكات ما توقف. بس المعارك إلى الآن معركتين يعني الأساسية، أو المعركتان الأساسية. الآن راح جينا الثالثة، بس هذه الثالثة مو مرة قوية، فنأخذها كذا على سريع تسخين عشان شوف المعارك الجاية إيش نقول. طيب، ثم كانت وقعة الرمل، نأخذها من كلام ابن شداد شاهد عيان. لا، هو الآن صفر لسه ما جاء، هذه وقعة الرمل في صفر، ها؟ هو كان رجع في ربيع. ولما كان صفر من تلك السنة، خرج السلطان قدس الله روحه ويتصيد مطمئن النفس ببعد المنزل عن العدو، لأن الخروبة هذه قلنا المعسكر الخلفي. جيد، هي خيام العادل، العادل خيام العادل اللي هو الميمنة. لا لسه ما جاء الميمنة، هو العادل وين كان؟ العادل توجع، الميمنة متقي الدين. طبعا استعجلت شوية لأنه هو بعدين حيصير تبديل، حيصير العادل هو الماسك الميمنة. جيد، فمثلا هنا الخيام بين هذه يعتبر الصفوف، يعني المعسكر الأمامي خلينا نقول، وفي المعسكر الخلفي، هي متقاربة عموما. فإحنا قلنا المسافة تقريبا بينهم بين الصليبيين حول 5 كيلو، حول 5 كيلو بين معسكر المسلمين ومعسكر الخروبة. هذه ما أعرف بالضبط كم مسافة، هل هي تعتبر أصلا في نفس الخط هذا حق العادل ولا وراه شوية؟ المهم يقول لك السلطان إيش؟ مطمئن النفس ببعد المنزل عن العدو، فأوغل في الصيد وبلغ ذلك العدو. بلغ ذلك العدو معناه إيش؟ معناه إنه أنت في كل ما جالس في المعسكر هذا شغل الاستخبارات ما وقف، استخبارات، عيون، جواسيس. وترى بالمناسبة حتى عند المسلمين كان عندهم استخبارات قوية، وفي عيون وفي جواسيس وفي شغل. معناه إنه ما في يعني سنتين إيش يا أبو خالد؟ ما في راحة. أكثر شيء ما في راحة إيش؟ قلب وبال. أكثر شيء ما في راحة قلب وبال، ما في يعني تنام مرتاح على الفراش، ما في ما في ما في. تمام، فضلا عن أنك في خيام وشتاء وأمطار ودنيا، هذا شيء ثاني. بس أنت الفكرة أنه ما في، شوف ما يمدي السلطان راح شوية يصيد إلا جاءت الأخبار للصليبين أنه ترى صلاح الدين خرج يصيد. وبلغ ذلك العدو، فأخذوا غرة العسكر واجتمعوا وخرجوا يريدون الهجوم على العسكر الإسلامي. فأحس بهم الملك العادل قدس الله روحه، فصاحب الناس وركبت العساكر من كل جانب وحمل على القوم، وجرت مقتلة عظيمة قتل فيها خلق عظيم منهم، وجرح جمع عظيم، ولم يقتل من معروفي المسلمين إلا مملوك السلطان. استشهد في ذلك اليوم يدعى أرعش في نسخة أرغش، وكان رجلا صالحا. وبلغ الخبر السلطان فعاد منزعجا، فوجد الحرب قد انفصلت، وعاد كل فريق إلى حزبه، وعاد العدو خائبا خاسرا، ولله الحمد والمنة. وهذه الوقعة لم أحضرها، فإني كنت مسافرا، وما مضى من الوقعات شاهدت منها ما يشاهده مثلي، وعرفت الباقي مثل ما يعرفه الحاضر في هذه الأمور. تمام، هذا الآن كلام مين؟ صاحبنا ابن شداد. الآن كلام الشاهد الثاني العماد. يقول ثم وقعت الرمل، وذلك أنه ركب يوما في صفر فتصيد وطاب له قرب القنص فأبعد، وليزكية على الرمل وساحل البحر. ليزكية قلنا الطلائع الجيش الإسلامي المتفرق. فخرج الفرنج في وقت العصر في عدد لا يدخل في الحصر، وتسامع أصحابنا بهم فزحفوا إليهم وحكموا عليهم وطردوهم إلى خيامهم، فأخذوا عليهم من خلفهم وأمامهم، ولهم في كل دفعة من العدو قلائع، وللفرنج في كل كرة على الرمل مصارع. هذه واضح أنها كانت جهة البحر، عشان كذا سموها وقعة الرمل. حتى فني النشاب وبقي الانتشاب، وشاع نداء الأصحاب باستدعاء النشاب، والفرنج لا يعجزهم إلا الرماء. هذه المشكلة الفرنج، الرمي بالأسهم هذا اللي ينكل فيهم، ولا يهتكهم إلا الإصماء. يقول الإصماء أن تقتل الصيد في مكانه. فلما أنسوا بخلو الجعاب، رموا خلصت، تجاسروا على الدنو من تلك الشعاب، وحملوا حملة واحدة ردوا بها أصحابنا إلى النهر، وكادت تعبث بهم يد القهر، فثبت من العادلية أصحاب العادل في وجوه القوم صف مرصوص البنيان، واستشهد جماعة من الشجعان، وذلك أنهم لما ردوا الفرنج قلعوا فرسانا وصرعوا أقرانا، فنزلوا بعد فرسهم لسلب لبسهم، فمرت بهم الحملة في الأوبة وأعجلتهم عن الركبة والوثبة، وأظلم الليل وافترق الجمعان، وكثر التأسف على من فقد، ومنهم الحاجب أيدغمش المجدي. أيدغمش أيدغمش عجيب أيدغمش بزغ القمر. احنا طبعا هنا الأسماء يعني ايش احنا ذكرنا طبعا في اللقاءات الماضيه انه احنا راح نقراها زي ما هي مترجمه ومكتوبه، زي ما هي معربه، حتى الاسماء الفرنجيه. عاد لا تسال، ارناط هذا رينالد اصلا، بس ارناط خلاص مشي، وهكذا. وزي طوتكين، هي ايش طوتكين صح طوتكين، وهكذا. الاسماء هي اغلبها تركيه او كرديه. عاد في ملاحظة هنا سريعة، جاني سؤال قبل أيام إن هم إيش كانوا يتكلموا، هم أتراك وأكراد فهي طبعا يتكلم عربي، كلهم يتكلموا كل الكلام، كل اللغة اللي بين الجيش والعسكر والناس وصلاح الدين بينه وبينه كله عربي، تمام، كله عربي. طبعا وجود كلمات تركية مرت معانا كثير، سواء تركية أو فارسية أو بحسب أصولها، يعني مرت معانا كلمات كثير، أغلبها كلمات يعني متعلقة بالأدوات، ايوه ادوات او يعني اشياء تسميات متعلقه بالجيش، ما وهذا يخلينا يعني نستطرد فيها شويه كفائده، يعني انه شوف سابقا يعني اللي غلبت فكره قضيه الاسلام عموما، يعني كانت المظله العربيه كلغه مستعمله، ما في فرق، يعني ما يأنف الناس كونهم اتراك او كونهم اكراد، ما كانوا يأنفون من ان تكون اللغه العربيه هي الحاكمه، ان هؤلاء اتراك، يعني أغلبهم أتراك، خاصة وقت نور الدين. هو نور الدين تركي، نور الدين زنكي تركي، تتذكروا لما كانوا راحوا لمصر عشان يسقطوا الدولة العبيدية، وراح وقت الوزارات وما الوزارات وكذا، كانوا يسموهم مجملا مع أنه معاهم صلاح الدين الأتراك، يعني مجملا أتراك بحكم تبعيتهم لنور الدين زنكي، وهم جيش نور الدين زنكي اللي هو تركي، وإن كان في أكراد. الآن طبعا صلاح الدين كردي وفي جيشه كثير من الأكراد، وصار في يعني حتى كتائب من الأكراد، جيد. ومن المعلوم أنه يعني الانتماء التركي أو الأتراك إلى يعني إلى عرقهم، والأكراد إلى عرقهم، عميق جدا وشديد جدا على مر التاريخ. لكن العجيب أنه هم يعني كالمسلم عندهم، ما في أي أنفة أو استشكال في أنه تكون اللغة العربية ليست لغة ثانية تستعمل، إنما هي اللغة الأساس، إنما هي اللغة الأساس. وهذا لا شك أنه مثل ما ذكرنا أنه لما كانت غلبت المظلة الإسلامية العامة، مهما كان فيها من نقص، سكين هذه الغلبة هي الآن بسبب غلبة المظلات في العالم، يعني في ظل هذا العصر الحديث اللي نعيش، وهي المظلات الوطنية والدولة الحديثة، وما تؤثر فيه الأعراق في كل دولة وبحسب كمان مرتكزاتها الثقافية، فصار يعني كثير من الناس يأنف من مثل هذا، حتى لو كانت الجذور بالنسبة لشعب من الشعوب إسلامية، لكن لما تطغى شعارات أخرى تيجي الصراعات ما بين قضية اللغة مثلا زي التركية واللغة العربية، بينما في مرحلة من مراحل التاريخ كانت هذه القضية مسلمة وليست أصلا داخلة في قضية النقاش والإشكال. طيب، في هذه الحادثة وقعت الرمل صارت عنوان له ابن شداد، قال نادرة، يعني حادثة كذا، يعني إيش فيها كذا شيء لطيف وطريف. يقول من نوادر هذه الوقعة أن مملوكا كان للسلطان يدعى سرا سنقر أو سرا سنقر، هذا كمان اسم موجود، أي سرا سنقر، سنقر أظنها تركية، أي لأنه حتى سنقر جد عماد الدين، جد نور الدين زنكي آق سنقر. طيب المهم، يمكن الاسم سنقر وهذه سرا شيء زي مقدمة، بغض النظر المهم هذا اسمه المملوك، اسمه سرا سنقر، كان شجاعا، قتل من أعداء الله خلقا عظيما وفتك فيهم، فأخذوا في قلوبهم من نكايته فيهم، فمكروا به وتجمعوا له وكمنوا له، وخرج إليه بعضهم وتراءوا له، تمام، واحد شجاع وقتل منهم كثير وهم مخططين عليه، فتراءوا له، إيش راح يسوي؟ راح يهجم، صح ولا لا؟ راح يهجم خلاص، هو أي، فحمل عليهم حتى صار بينهم، ووثبوا عليه من سائر جوانبه، فأمسكوه قبضوا عليه، وأخذ واحد بشعره وضرب الآخر رقبته بسيفه، فإنه كان قتل له قريبا، فوقعت الضربة في يد الماسك بشعره فقطعت يده وخلى عن شعره، فاشتد هاربا حتى عاد إلى أصحابه، وأعداء الله يشتدون عدوا خلفه، فلم يلحقوا منهم أحد، فعاد سالما. تخيل، وعاد سالما ولله الحمد، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هو هنا العماد إيش قال؟ فضرب يد قابض شعره فسيبه، إيه، وهنا قال لك فقطع يده، هذه واحدة من الأحداث. طيب الله يصبره، يعني من أمدري الله يجزي الخير على صبره صلاح الدين، الله يجزي الخير والله، الله يرحمه ويرفع درجاته. تخيل، ولما كان يوم الأحد 15 ربيع الأول، جاء خبر للسلطان، هو خبر مفرح، بس يعني عارف أنت كذا بنفسية تقول بعد إيش، يعني بعد إيش من علة القلب، بعد إيش من علة القلب. آخ، إيش تتوقع في شيء دحين خبر مفرح بعد علة القلب؟ إيش؟ أي سقيف أرنون، سقيف أرنون ذاك اللي جن 3 شهور ضيع وقته وخلى الصليبين يجوا العكة ومدري إيش، بعد سنة الحين يوم الأحد 15 ربيع الأول تسلم، قريب سنة طبعا، تسلم شقيف أرنون بالأمان. ليش؟ يقول لك هنا، ولما كان يوم الأحد 15 ربيع الأول، علم الفرنج المستحفظون أو مستحفظون بالشقيف أنه لا عاصم لهم من أمر الله، وأنهم إن أخذوا عنوة ضربت رقابهم، فطلبوا الأمان، وجرت مراجعات كثيرة في قاعدة الأمان، وكانوا قد علموا من حال صاحبهم أنه قد عذب أشد العذاب. مين صاحبهم؟ المجرم ذاك اللي كان أسير الآن في دمشق. أنه فاستقرت القاعدة على أن الشقيف يسلم ويطلق صاحبه وجميع من فيه من الفرنج، ويترك ما فيه من أنواع الأموال والذخائر، فتسلم في التاريخ المذكور. وكان الحديث قد جرى مرارا حتى استقرت القاعدة في التاريخ المتقدم، وعاد صاحب صيدا والفرنج الذين كانوا بالشقيف إلى صور مرة أخرى. ولما رأى السلطان رحمه الله اهتمام الفرنج من أقطار بلادهم بالمكان وتصويب سهام عزائمهم نحوه، اغتنم الشتاء وانقطاع البحر، وحصل في عكة، طبعا المكان هنا يقصد العكة، رجع الآن بس بدون فاصلة، يعني بدون نقطة، يعني مع الكلام يعني بدون عنوان كذا، الفكرة انه ايش، الآن شتاء ايش يصير فيه؟ غير انه يخف القتال من جهة، رياح، امواج، امطار، احيانا ثلوج، فالرياح الآن، لأن المعركة الآن في البحر وفي البر، فالرياح في تثير الأمواج فتسبب إشكال بالنسبة للمحاصرين. السلطان إيش سوى رحمه الله؟ قال: واغتنم السلطان هيجان البحر وحضور مراكب الأسطول من مصر، فما زال يقوي عكا بتسيير الغلات والقوات إليها في المراكب. ليش؟ لأنه الصليبيين ما يقدروا يتحركوا في البحر الآن بحرية، جيد؟ إنه يمنعوا سفن المسلمين ويصير قتال ومدري إيش وإبحار لا رحمك الله. وملأها بالذخائر والأسلحة والكماه، فلما سكن البحر عادت مراكب الفرنج إلى مراسيها ودبت عقاربها وأفاعيها وشدت مراكبنا في موانيها، وانقطع خبر البلد وامتنع عليه دخول المدد، امتنع دخول مددنا إلى عكا بسبب إيش؟ سكون البحر وعودة مراكب الفرنج. فانتدب العوام بالسباحة وحملهم على ذلك من السلطان السماح، حتى صاروا يحملون نفقات الأجناد على أوساطهم. كيف ما تتبلل الفلوس؟ ما في أوراق، كلها دنانير ذهب وفضة. هتسوي منك ذكي بعدين تقول ما يسبحوا معهم فلوس بعدين تبلل الدولارات والهذا يعني كلها ذهب وفضة، تمام؟ طيب، يحملون نفقات الأجناد على أوساطهم ويخاطرون بأنفسهم مع احتياطهم، ويحملون كتبا وطيورا، ويعودون بكتب وطيور، ونكتب إليهم ويكتبون إلينا على أجنحة الحمام هذه كمان وسيلة ثانية اللي هي بالحمام. الحمام هنا في قصة طريفة في الحمام اللي هي قلنا أجهزة اللاسلك القصيرة هذه، بس قبلها شوف الملاحظة: ويكتبون إلينا على أجنحة الحمام بالترجمة المصطلح عليها، اللي هي إيش قلت لك؟ أحداث عكا شيء مو طبيعي، كل شيء صار فيها، كل شيء. فرسائل الحمام هذه الرسائل اللي فيها مشفرة بالترجمة المصطلح عليها في لغة الشفرة بين صلاح الدين برا وبين المسلمين اللي جوا عكا، تمام؟ إيش سالفة الحمام القصير هذا الموجات القصيرة؟ يقول: وكان من العسكر من اتخذ حماما يطوف على خيمته وينزل في منزلته، وعمل لها برجا من خشب وهوادي من قصب، ويدرجها على الطيران من البعد. وكنا نقول: ما لهذا الولع بما لا ينفع؟ ها، هذه قبل عكا. حتى جاءت نوبة عكا فنفعت وشفت الغليل ونقعت وأتت بالكتب سارحة شارحة، وكنا نطلبها منه مع الليل والنهار حتى قل وجودها عنده لكثرة الإرسال. ولقد عطب عوامون فما ارتدع الباقون، ومنهم من سلم مرارا من القوم فاجترأ وأنس بالعوم. السلطان أعطى العساكر دستورا في تلك السنة طول الشتاء، هذا مع بداية الشتاء، دستور اللي هو الإذن سماح، ها، ليستجموا ويستريحوا. وأقام هو رحمه الله مع نفر يسير قبالة العدو، وقد حال بين العسكرين شدة الوحول، وتعذر عليهم بسبب ذلك وصول بعضهم إلى بعض. جيد، احنا في أي شهر وأي سنة؟ احنا في شهر ربيع الأول سنة 586، شهر ربيع الأول 586، كم مضى على الحصار؟ 7 شهور تقريبا، 7-8 شهور، صح؟ المسلمون داخل عكا صامدون، لسه راح تجي بطولات المسلمين داخل عكا. إلى الآن كل الأحداث فين البطولات؟ في الجيش صلاح الدين اللي برا. طيب، المسلمون داخل عكا محاصرون وهم صابرون ثابتون، والجيش الصليبي محيط بعكا وتأتيه الأمداد من البحر التي لا حصر لها، وهم أيضا صابرون ثابتون يغامرون ببطولات يتعجب منها. ومر معانا كيف حتى النساء مشاركة معاهم والدنيا، هذا الصليبي، وقد خندقوا على أنفسهم مثل ما تقدم، وأمامهم خندق اللي هو خندق عكا، وهم وراهم خندق، وورا الخندق إيش فيه؟ تلال من الرمال تحول بينهم وبين صلاح الدين، ثم بعد ذلك معسكر صلاح الدين. على هذا الحال مضى الشتاء مع الوحول والأمطار والسيول. بعد ذلك ما الذي حصل؟ لما انقضى الشتاء. ايش صار لما انقضى الشتاء؟ وصلت الجيوش ووصل الملوك اصحابنا. ايوه، قال العماد: ولما انقضى الشتاء وانفتح البحر وحان زمان القتال، جاءت العساكر الإسلامية من البلاد. وكان أول من وصل الملك المجاهد أسد الدين شيركوه. إيش بك مستغرب؟ ما في أسد الدين شيركوه إلا ذاك اللي مات الله يرحمه، الله يسامح. أسد الدين شيركوه ابن ناصر الدين ابن أسد الدين شيركوه، وصاحبنا ما أدري جاء إلى الآن ما جاء قبل كذا أنه توفي ناصر الدين. طب ما لاحظت أنه غايب من الأحداث؟ وقلنا كان شجاع وبطل وكذا. هو توفي أظن جاء الخبر. قلنا إحنا ثلاثة قادة عسكريين أبطال: ناصر الدين ابن أسد الدين شيركو، وتقي الدين عمر ابن أخ السلطان، وعز الدين فروخ شاء ابن أخ السلطان. عز الدين مات الله يرحمه، وناصر الدين بعدين مات، باقي الحين تقي الدين عمر، هذا الحين ولد ناصر الدين. تاز يعني في هذاك الوقت كم 76 77 بالحدود. كان أول من وصل الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص والرحبة، وسابق الدين عثمان صاحب شيزر، وعز الدين إبراهيم بن المقدم، ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان وحشود من العرب والتركمان. فرحل السلطان وتقدم وعزم على طلب العدو وصمم ونزل على تل كيسان. تل كيسان هذا إيش هو؟ تل كيسان اللي هو يعتبر إيش؟ بناء على كلامنا في الحلقة الماضية، الحين في معسكرين أو مكانين أمام عكا بالنسبة للمسلمين: تل كيسان محطة متقدمة في الجيش الإسلامي، والخروبة متأخرة. لو تتذكروا في الحلقة الماضية السلطان جاء نزل على تل كيسان صح، بعدين انسحب رجع إلى الخروبة، فهي خط أمامي وخط خلفي تمام. ونزل على تل كيسان ورتب عسكره، فكان تقي الدين في إيش؟ في آخر الميمنة، والعادل في آخر الميسرة. الحين العادل في المصريين في الميسرة، والأفضل في أول ميمنة القلب، وأخوه الظافر أيضا ولد صلاح الدين في أول الميسرة على الجنب. هذا ترتيب الجيش الآن. طبعا ترتيب الجيش احنا قلنا صلاح الدين مرتب، حتى المعسكر نفسه مرتب بهذه الطريقة، بحيث يكون المعسكر الخيم يعني اللي يجلسوا فيها هي مرتبة نفس ترتيب صفة الجيش، فلما تصير صيحة ينزلوا على التعبئة على الترتيب. هذا اللي في الخيام اليمين هم أصلا الميمنة، واللي هذول أصلا القلب، واللي هذول كذا، خلاص مرتبة. أيوة بدأ الحين يجوا الناس. هذا الآن العسكر اللي هو أصلا موجود صح ولا لا؟ طيب، ثم وصل الظاهر. مين الظاهر؟ ولده اللي هو ملك إيش اللي مالك حلب. الظاهر ولد صلاح الدين ماسك حلب. طيب، فوصل الظاهر في عساكر حلب، وعماد الدين محمود بن بهرام الأرتقي صاحب دارا، وغيرهم من الملوك والمقاتلين. ووصل رسول الخليفة يوم الاثنين 16 ربيع الأول، وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التبن ببغداد. ووصل معه حملان أو حملان من النفط الطيار، تمام؟ نفط عشان نفس المهمة اللي قلناها اللي هي ضرب المنجنيقات وما إليه، وحملان من القنا الخطار، وتوقيع ب20,000 دينار، يعني وسيلة زي الشيكات كذا، أو يعني معينة، وسيلة معينة لإعطاء الأموال. توقيع ب20,000 دينار يقترض على الديوان العزيز من التجار، أو كأنه زي التكفل. وخمسة من الزراقين النفاطين المتقنين صناعة الإحراق بالنار. فاعتد السلطان بكل ما أحضره، وأخلص الدعاء للديوان العزيز وشكره، غير أنه أبدأ رد التوقيع وقال: كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين، يعني من تفضله علينا. والعبارات الدبلوماسية هذه يعني لازم يعني بعض والفضل لله أولا وآخرا. طيب، هذه طبعا استدراك مني، ما هو يقول: كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين، ولولا صرف أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت محمولة إلى الديوان. والله يا جماعة صبر صلاح الدين وسماحة نفسه مو طبيعي، ومقدار تودده للخليفة العباسي شيء. مع أنه إيش اللي جاء من الخليفة العباسي إلى الآن صلاح الدين؟ من يوم ما استلم صلاح الدين إيش اللي جاء من الخليفة العباسي؟ يعني هو جاته التشريفات وجاله الاعتماد جيد، ولا شك أنه هذا له تأثير، لكن في الأخير إيش صلاح الدين سواله كل شيء، صلاح الدين سواله كل شيء جيد. فيد صلاح الدين على الخليفة العباسي أعلى بكثير من يد الخليفة العباسي على صلاح الدين، وإن كان لا شك هو استفاد من الخليفة العباسي في الاعتماد الرسمي. طيب، فوصل الرسول الخليفة، طبعا صلاح الدين اعتنى جدا بإيش، لا اعتنى جدا بالرسول، اي اعطاه اهتمام بالغ جدا، ها واركب الرسول معه مرارا، واراه مبارك النزال ومعارك القتال حتى يشهد بما يشاهد ويتبين له المجتهد والمجاهد، واقام طويلا ثم استأذن في العودة فرجع. قال القاضي بن شداد: قبل السلطان جميع ما وصل من الرسول واستعفى من الرقعة والتثقيل بها. تمام، يعني هي 20,000 دينار كمان، ما هي إيش يعني، هي كبيرة بس ما هي الشيء يعني، ما هي يعني، ما هي يعني، لو كانت 100,000 دينار ها كانت يعني 150,000 دينار. طيب، هو تذكروا الفقيه عيسى، فقيه عيسى افتدي من الأسر ب60,000 دينار و70,000 دينار، فهذا الآن جاي 20,000 دينار. قيمة واحدة من المنجنيقات الكبيرة الصليبية اللي ذكرها بعد شوية يذكرها ب1500 دينار. طيب، هنا شرح شيء الرقعة القاضي بن شداد، يقول: وصل معه رقعة من الديوان العزيز النبوي مجده الله تعالى، يتضمن الإذن للسلطان رحمه الله في أن يقترض 20,000 دينار من التجار ينفقها في الجهاد جيد، ويحيل بها على الديوان العزيز. كأن فهمت الفكرة، واضحة؟ أيوة، مثل السندات، إنه بس يروح يأخذها من التجار، واللي راح يسددها مين؟ الخلافة العباسية، فهو اعتذر من هذه. طيب، وفي ذلك اليوم بلغ السلطان رحمه الله أن الفرنج قد زحفوا على البلد وضايقوه، فركب إليهم ليشغلهم بالقتال عن البلد، فركب وقاتلهم قتالا شديدا إلى أن فصل بين الطائفتين الليل، وعاد كل فريق إلى أصحابه. ورأى السلطان قوة العساكر الإسلامية، ورأى بعد المكان عن العدو، فخاف أن يهجم البلد فيتم عليه أمر، فرأى الانتقال إلى تل العجول بالعسكر والثقل بالكلية، وكان الانتقال إليه في الخامس والعشرين من ربيع الأول. وفي صبيحة هذا اليوم وصل من البلد عوام معه كتب تتضمن أنه قد طم العدو بعض الخندق، قد طم العدو بعض الخندق، أي خندق؟ خندق المدينة، خندق المدينة. الآن العدو ليش ما يقدر يقتحم عكا بسهولة؟ لأنه في خندق كمان. فجاء عوام، شوف شنو يا جماعة الفكرة، يعني كيف يوصل السلطان الحين الخبر؟ شوف، يعني معناه أن السلطان صلاح الدين أبي ما يقدر يشوف يعني يشوف أكيد حصون عكا، بس ما يقدر يشوف الميدان، ما يقدر يشوف الميدان تفاصيله، ولا يقدر يشوف تفاصيل معسكر المشركين الصليبيين. فيجي عوام يقول له: ترى الخندق طمت بعض مواضعه. طيب، وقد قوى عزم العدو على منهزة البلد ومضايقته، فجدد الكتب إلى العساكر بالحث على الوصول، وعبأ العساكر تعبئة القتال، وزحف إلى العدو ليشغله عن ذلك. تمام، الآن احنا في كم التاريخ بالضبط؟ هذا اليوم اللي جاء فيه الخبر كم؟ هو انتقل إلى المكان المعسكر الأمامي متى؟ 15 ربيع الأول، صح؟ كان شوف الانتقال إلى تل العجول 25 ربيع الأول، هذا كلام بن شداد، 25 ربيع الأول. تمام، وفي صبيحة هذا اليوم جاء العوام، 25 ربيع الأول. مع أنه احتمال يكون ترى 15 من ربيع الأول. هنا مكتوب 25، قد يكون ترى 15. والله أعلم. عموما ما نبغى شوف هنا يقول وانتقل إلى تل الحجل في 15 ربيع الأول. هنا شوف النص المعنى سبحان الله، ما كنت شايف إنه هنا مكتوب 15، بس هنا كانت مكتوب 25، لكن واضح إنه في خطأ. طيب، في سحر ليلة الجمعة 17 ربيع الأول وصل الظاهر من حلب بعسكره، وفي آخر ذلك اليوم وصل مظفر الدين. مظفر الدين اللي هو مين؟ تبع أربين. طيب خلنا نروح بن شداد، يقول وصل ولده الملك الظاهر غياث الدين غازي صاحب حلب جريدة إلى خدمته، معاجلة للبر. جريدة إلى خدمته يعني كأنه انفصل هو نفسه الظاهر عن جيشه جريدة، اللي هو بس فرسان، ها بسرعة، أو إنه كل ما أتوقع كل الجيش أصلا كان عبارة عن فرسان، إلا شوفوا ترك عسكره في المنزلة، يعني هو فعلا انفصل عن جيشه وجاء بسرعة برا بأبيه، وخدم والده وبل شوقه منه، وعاد إلى عسكره سحرة يعني السبت 28 منه، وسار بهم حتى وصل في ذلك اليوم بجحفله وقد أظهر الزينة، ولبسوا اللأمة ونشرت الأعلام والبيارق وضربت الكوسات ونعرت البوقات، وعرض بين يدي والده رحمه الله تعالى، وقد ركب إلى لقائه في المرج، وسار بهم حتى وقف بهم على العدو، وشاهدوا من جند الله ما أزعجهم وأقلقهم. يعني صار في استقبال رسمي للجيش الحلبي بقيادة الملك الظاهر، جايين بأعلامهم وبيارقهم وكوساتهم وأبواقهم والدنيا ها عسكر، وهم لحالهم قصتهم جيش. ايش بك تضحك عبد الرحمن؟ لسه ما جاء الجيش الحموي يا عبد الرحمن. وفي أواخر ذلك اليوم قدم مظفر الدين صاحب إربل، قلنا أيضا جريدة، ثم عاد إلى عسكره. واضح أنه هم كأنه زي التبشير، يعني يجيب مجموعة فرسان، صلاح الدين السلام عليكم، أبشرك وصلنا، والشباب وراء، يلا روح أجيبهم وأجي، ها؟ فيروح يرجع يجيب الشباب العسكر البقية ويجيبهم. وكان رحمه الله ما يقدم عسكر إلا ويعرضهم ويسير بهم إلى العدو وينزل بهم في خيمته ويمد لهم الطعام وينعم عليهم بما تطيب قلوبهم إذا كانوا أجانب، ثم تضرب خيامهم حيث يأمر وينزلون بها مكرمين. هذا الاستقبال الرسمي للعسكر اللي يجي. أيوة، خلينا في الاستقبالات عشان جاي الأحداث صعبة. الحين إيش في حاء عندنا؟ ملك الألمان. طيب، اختلاف الترتيب بين الروضتين وبين النوادر اليوسفية واضح جدا، لأنه هنا في الروضتين بدأ مباشرة بالحدث، الحدث الكبير، في حدث من الأحداث الكبيرة، قتال قتال قتال، والله المستعان. لكن خلينا هنا نكمل مع صاحبنا بن شداد الاستقبالات. إيه لا والله ذكرها هنا كمان، ذكرها هنا بين الاستقبالات. طيب خلاص، بما أنه ذكرها هنا خلينا نذكرها. يقول لك سلمك الله، مين اللي جاء؟ الظاهر صح؟ يقول لك سلمك الله، وكان العدو قد اصطنع 3 أبرجة من خشب وحديد، وألبسها الجلود المسقاة بالخل بحيث لا تنفذ فيها النيران، وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال نشاهدها من مواضعنا عالية على الأسوار. إن المسلمين في المعسكر طلعت لهم زي الجبال 3 أبراج، هذه أبراج طبقات، كل طبقة حتى الخيول يدخلوا فيها، الفرسان بخيولهم يدخلون فيها، أبراج كبيرة تندف دف ومرتبة والفكرة الجديدة إنه هي مصممة تصميم بحيث ما تنحرق. فتدب تدف دفا ها وتدب وتدب دبيبا إلى أن يصلون بها إلى الأبراج. فهذا عشان ما تتسلق الأبراج، لأن تجي الأبراج من فوق أصلا. وفي الواحدة منها حسب بعض الروايات أظن قرابة 500 جندي. أي قال وهي مركبة على عجل أو شيء يسع الواحد منها من المقاتلة ما يزيد على 500 نفر على ما قيل، ويتسع سطحه لأن ينصب عليه من جنيق. وكان ذلك قد عمل في قلوب المسلمين وأودعها من الخوف على البلد ما لا يمكن شرحه، وأيس الناس من البلد بالكلية، وتقطعت قلوب المقاتلة فيه، وكان قد فرغ عملها ولم يبق إلا جرها إلى قريب السور. وكان السلطان قد أعمل فكره في إحراقها وإهلاكها، وجمع الصناع من الزراقين والنفاطين وباحثهم في الاجتهاد في إحراقها، ووعدهم عليه بالأموال الطائلة والعطايا الجزيلة، وضاقت حيلتهم عن ذلك، كأنهم كانوا يرسلوا أو يرموا عليها ما تنحرق. مين اللي حل المشكلة هذه؟ اللي حلها سلمكم الله واحد شامي من دمشق. مبسوط عبد الرحمن؟ وين أبو عمر؟ لو كان فيه ذهين يقدر يطل في الشباب من حلب يقولون شفتوا. وكان من جملة من حضر شاب نحاس دمشقي، فذكر أن له صناعة في إحراقها، وأنه إن مكن من الدخول إلى عكا وحصل له الأدوية التي يعرفها أحرقها عندي، فحصل له جميع ما طلبه ودخل إلى عكا من الناس اللي دخلوا تسلل. وهذه الحين الرواية حقت ابن شداد مختصرة. وطبخ تلك الأدوية مع النفط في قدور من النحاس حتى صار الجميع كأنه جمرة نار. أي قبل لا خلينا نأخذ رواية العماد، لا رواية العماد كده تفصل، لأنه هذه هي الحدث، إذا راح إذا سمعته خلاص يعني. أي فلا لا خلينا نأخذ من أي خلينا نأخذ العماد. يقول وكان الفرنج منذ نزلوا على عكا صمموا على الإقامة والحصر، فشرعوا في بناء الأبراج العظيمة العالية، ونقلوا في البحر آلاتها وأخشابها الجافية وأقطاع الحديد، وبنوا ثلاثة أبراج عالية في ثلاثة مواضع من أقطار البلد، فتعبوا فيها بنائها كم توقعوا؟ 7 أشهر. استغلوا الشتاء خاصة، فلم يفرغوا منها إلا في ربيع الأول، فعلت كأنها ثلاثة أطواد قد ملئت طبقاتها بعدد وأعداد، وكل برج لا بد له في أركانه من 4 أسطوانات عاليات غلاظ جافيات، طول كل واحدة 50 ذراعا ليشرف على ارتفاع سور البلد، وبسطوها على دوائر العجل، ثم كسوها بعد الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخ، وكل يوم يقربونها ولو ذراعا على حسب التيسير في تسييرها، وسقوها بالخل والخمر، وكشفوا من جوانبها الثلاثة سور البلد، وشرعوا في طم الخندق. وجاء عوام من عكا فأخبر السلطان، فركب بالعسكر ولازمهم من الجمعة إلى الجمعة أسبوع يقاتلهم صباحا مساء ومساء، من الجمعة إلى الجمعة صباح ومساء يقاتل صلاح الدين، يقاتل الصليبيين عشان ما يقدموا الأبراج إلى عكا ليشغلهم. فافترقوا قسمين الصليبيين، فريق للقتال وفريق آخر مع الأبراج، فأشفى البلد خلاص أوشك، وبقي له رمق ضعيف، ورميت الأبراج بكل قارورة نفط فما أثرت. ولم نشعر يوم السبت 28 من ربيع الأول بالأبراج إلا وقد اشتعلت والتهبت ووقعت، وكانت آية من قدرة الله تعالى. وذلك أنه كان بعكا شاب من أهل دمشق يعرف بعلي ابن عريف النحاسين، وكان أبدا بجمع آلات الزراقين مولعا، ولتحصيل عقاقيرها متتبعا، وكل من عرفه عذله وينكر عمله، يعني ابن الحلال بالكلام فاضي انت مضيع وقتك ومضيع الأمة معاك. وقان كان قد ألف يعني زي اخترع وجمع منها مقادير وقدورة وملأ بغيظ من أهل تلك الصناعة صدورة ولم يكن النفط من صناعته ولكن الله وفقه لسعادته. فلما كان يوم حريقها جاء إلى الأمير من أمير عكا قرقوش جاء إلى قرقوش وهو مغتاظ قرقوش مغتاظ وأخلاقه فضاض غلاظ كأنه جاي هو مقفل معاه وحالته حاله. وجاء هذا الشاب الدمشقي الشاب الدمشقي الحبوب أبو الصنعة هذه أيوة هو حق وارير ومقادير ويقيسها ويضبط الأمور. وقرقوش له 7 من 8 شهور وهو الطحن وحرب وما بقي شيء إلا فقال له تأذن لي في تصويب المنجنيق شكله قل لي يا عمي روح بس لا ما يقلق أنا ليحرق البروج والله ولي التوفيق. فزجره وزبره ونهاه ونهره وقال صناع هذا الشغل قد خاروا وحاروا وبعدما أنجدوا غاروا. فقال الناس دعه وشأنه ما يدريك أن الله وفقه وأعانه. فرمى ابن العريف البرج الأول قدور نفط خالية من نار حتى عرف أنه سقاه ورواه بدون نار بس رمى عليه نفط نفط نفط نفط نفط ثم رماه بقدر محرقة وأردفها بأخرى مزهقة فتسلطت النار على طبقاتها فأضرم على أهل السعير سعيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم أحرق الثاني والثالث فاجتمع عليه الأصحاب يفدونه ومن أولياء الله يعدونه وحملوه بعد ذلك إلى السلطان فلم يقبل عطاء وقال عملته لله فما أريد به من سواه جزاء. يا سلام يا سلام يا سلام استمتعوا وارتووا بهذه الأحداث الجميلة قبل الأحداث الصعبة ارتووا انبسطوا كذا عيشوا لها. الله الله الله على هذه الأحداث الجميلة الله بس يا جماعة ترى اللي نفسيته ما تتحمل بعدين الأخبار الصعبة لا يجي للحلقة الجاية. خلينا في الأخبار الجميلة. اليوم الحلقة هذه أخبار جميلة طحن وطحين وانتصارات وبذل وتضحية ومعاني عظيمة وكل شيء. بعدين حتبدأ الأشياء المؤلمة. خلينا اللي ما يتحمل لا يجي. يقال هو العماد يقول وقيل احترق في البرج الأول 70 فارسا بعدتها فحبطت أعمالهم وخابت أعمالهم وخرج رجالنا من البلد فنظفوا الخندق وسدوا الثغر. خرج برجالنا من البلد من عكا بعد ما احترقت الأبراج فنظفوا الخندق مطموه نظفوه وسدوا الثغر وأظهروا القدر بظهور القدر وجاءوا إلى مواضع الأبراج وأماكنها واستخرجوا الحديد من مكامنها ونبشوا الرماد عن الزرديات التي انسكبت أو انسبكت وكشفوا عن الستائر التي تهتكت فأخذوا ما وجدوا وحصلوا ما نشدوا. تمام؟ نرجع لابن شداد. باقي هو جيبه مختصر بس هو ابن شداد عنده لمسات مرة حلو صراحة إنه عنده شعور بالمعنى في إحساس كذا كبير يعني. المهم لما ذكر الشاب النحاس وإنه أحرقت الدنيا يقول ولما كان يوم وصول ولده الملك الظاهر ولعله كان عقيب وصوله ضرب البرج الواحد بقدر فلم يكن إلا أن وقعت فيه واشتعل من ساعته وقته وصار كالجبل العظيم من النار طالعة ذؤابته نحو السماء. فاستغاث المسلمون بالتهليل والتكبير وغلبهم الفرح حتى كادت عقولهم أن تذهب. أقول لكم بن سداد عنده تعليقات يعيشك كذا في الحدث. إيه حتى كادت عقولهم أن تذهب. ما راح تقدر تشعر صح؟ ما راح تقدر تشعر. لكن لو كان لك 8 شهور 9 شهور وأنت في قتل وقتال وحصار وبالك على المسلمين اللي جوا وحال وبعدين شفت هذا الانتصار يقول لك كادت عقولهم أن تذهب من الفرح وبين الناس وبينما الناس ينظرون ويتعجبون إذ رمي البرج الثاني بالقدرة أو القدرة الثانية، فما كان إلا أن وصلت إليها واشتعلت كالتي قبلها، فاشتد ضجيج الفئتين وارتفعت الأصوات إلى السماء، وما كان إلا ساعة حتى ضرب الثالثة فالتهبت وغشي الناس من السرور والفرح، من السرور والفرح ما حرك ذوي الأحلام والنهى منهم حركة الشباب الرعناء. خلاص هذه أقصى شيء صح؟ واضح؟ أيوة يعني خلاص ما يحتاج نقول إيش ممكن يسوي، بس إيش يسوي الشباب وقت الفرح؟ ها؟ ذوي الأحلام والحجة والعقول ها؟ في ذاك اليوم صاروا زي الشباب الصغار في طريقة الفرح، لك أن تتخيل. أي وركب السلطان قدس الله روحه وركبت العساكر ميمنة وميسرة وقلبا، وكان أواخر النهار وسار حتى أتى عسكر القوم وانتظر أن يخرجوا فيناجزهم، فلم يظهر العدو من خيامهم وحال بين الطائفتين الليل، وعاد كل فريق إلى حزبه، ورأى الناس ذلك ببركة قدوم ولده الملك الظاهر رحمه الله تعالى. يعني هذه الحمد لله على فضله وعلى ما قال هذا العماد قبل شوية، قال وكانت آية من آيات الله دال على قدرته. طيب واستبشر والده بغرته، لكن من باب التفاؤل جيد، من باب التفاؤل جيد ها؟ وعلم أن ذلك أثر صلاح سريرته، واستمر ركوب السلطان إليهم في كل يوم وطلب نزالهم وقتالهم، وهم لا يخرجون من خيامهم لعلمهم ببشائر النصر والظفر، الظفر بهم، والعساكر الإسلامية تتواتر وتتواصل. أحد منكم كذا في داخل صدره حس كذا بشوية انشراح وسعادة؟ ها؟ جد والله؟ لك أن تتخيل هم إيش يشعروا. طيب طب لك أن تتخيل العكس لما تجي أحداث دامية جدا، إيش إيش إيش ممكن يصيبهم؟ ذكر وصول عماد الدين زنكي صاحب سنجار، ولما كان يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر، ربيع الآخر، وصل عماد الدين زنكي ابن مودود زنكي صاحب سنجار يجر عسكره، ووصل بتجمل حسن وعسكر تام، ولقيه السلطان رحمه الله بالاحترام والتعظيم، ورتب له العسكر في لقائه، فكان أول من لقيه من العسكر المنصور، من العسكر المنصور قضاته وكتابه، ثم لقيه أولاده بعد ذلك، ثم لقيه السلطان، ثم سار به حتى أوقفه على العدو، وعاد معه إلى خيمته وأنزله عنده، وكان صنع له طعاما لائقا بذلك اليوم، فحضره هو وجميع أصحابه، وقدم له من التحف واللطائف ما لا يقدر عليه غيره، وكان قد أكرمه بحيث طرح له طراحة مستقلة إلى جانبه. والله يا جماعة لو تشوفوا الأخطاء في الطباعية هنا، إيه شيء لا يوصف، شيء لا يوصف لا يوصف، لكن الواحد جالس يقراها بالمعنى، وموجودة في الروضتين، في طبعة الروضتين أحسن من الطبعة، يعني النقل اللي في كتاب الروضتين عن هذا الكتاب اللي هو النوادر اليوسفية أحسن من هذه الطبعة بكثير. إيه الطبعة أحسن يعني، نفس النص منضبط. وطرح له طراحة مستقلة إلى جانبه، وبسط له ثوبا أطلس عند دخوله، وضربت خيمته على طرف الميسرة على جانب النهر، الميسرة هناك عند العادل. تمام، المفروض الحين أقل شيء تسوي الناس اللي تستقبل هذا الاستقبال، أقل شيء إنه يسووا يطحنوا الدنيا طحن ويوفوا، صح ولا لا؟ مو إنه يستقبلهم يسوي لهم كل هذا الإكرام وبعدين يعني يصير فيه رجوع ولا شيء. نشوف إحنا، نشوف مين اللي حيثبت ومين اللي حيرجع، ومين اللي حيرجع يرجع بطريقة تفت في عضد المسلمين، ومين اللي يرجع. شوف بقول لكم، اللي ما يبغى يتنرفز لا يجي الحلقة الجاية، والله والله ينرفز. عبد الرحمن انصحك لا تيجي، نصيحة لا تيجي عشان لا تقعد تبكي، وضع صعب ترى، صعب بعدين صعب. ها باقي شيء ما صار في عكا؟ طيب ذكر وصول معز الدين سنجرشاه صاحب الجزيرة، ولما كان يوم الأربعاء 7 جمادى الأولى سنة ست كذا بس اللي هي 86. وصل سنجر شاه معز الدين وهو ابن سيف الدين غازي ابن مودود ابن زنكي. سيف الدين غازي تذكروا؟ سيف الدين غازي ملك الموصل. سيف الدين غازي تولى بعد مين؟ بعد قطب الدين. بعد قطب الدين مودود تولى، وقطب الدين تولى بعد مين؟ بعد سيف الدين غازي. يعني قطب الدين قبله سيف الدين غازي وبعده سيف الدين غازي. سيف الدين غازي الأول أخو نور الدين. سيف الدين غازي هذا أخو نور الدين الأكبر. طيب وبعدين تولى قطب الدين اللي هو أخو نور الدين، أخ صغير أصغر من نور الدين. وبعدين بعد ما مات قطب الدين تولى ابن، صح؟ سيف الدين هذا ابن قطب الدين، تمام. طيب المهم، فمين هذا اللي وصل؟ ابن سيف الدين غازي ابن مودود زنكي، يعني اي ابن سيف الدين حق الموصل اللي كان اللي توفي رحمه الله. وهو صاحب الجزيرة، وصل في عسكر حسن وزي مستحسن فلقية، والسلطان قدس الله روحه واحترمه وأكرمه وأنزله في خيمته وأمر أن تضرب أو أن ضربت له خيمة إلى جانب عمه عماد الدين. أيوة أنا أظن هذا أكثر استقبال صار لي، أكثر استقبال صار لي مين؟ لواحد من الوفود اللي جاء. والله خسارة والله، يعني مو عتب والله، بس يعني فاتك كل شيء، فاتك كل شيء، المشكلة ما يتعوض بالقراية. الله يعينك. أكثر واحد استقبله توقع مين؟ يعني من أكثر واحد اللي استقبله ابن صاحب الموصل علاء الدين. واحفظوا هذا الاسم جيدا، علاء الدين ابن صاحب الموصل. ما لي دخل، ما بقول إيجابي ولا سلبي، احفظوا جيدا، راح تشوفوا في الحلقة القادمة. احفظوا جيدا. ولما كان ظهيرة يوم وصول علاء الدين ابن صاحب الموصل، ظهرت في البحر قلوع كثيرة، وكان رحمه الله في يعني ذكر أنه كان في انتظار اسطول مصر. طيب بس قبل اسطول مصر خلينا نشوف استقبال شو اسمه، استقبال علاء الدين. يقول وكان وصوله في تاسع جمادى الأولى سنة 87 و500 87. أقول لك هذه الطبعة مضروبة والله مع الأسف. هنشوف وين استقبال علاء الدين. طيب هو ما أدري وين ذكر استقبال علاء الدين، لكنه أكرمه إكراما شديدا جدا. يقول هنا ابن شداد ففرح السلطان بقدومه فرحا شديدا، وتلقاه عن بعد هو وأهله، واستحسن أدبه واستنجبه وأنزله عنده في الخيمة، وكارمه مكارمة عظيمة، وقدم له تحفا حسنة، وأمر بضرب خيمته بين ولديه الملك الأفضل والملك الظاهر، وما من أهله إلا من بسط له من ضيافته ومكارمته وجها وضيا. حط خير خيمته وخلاها بين أولاده، بين ولد الملك الأفضل والملك الظاهر، بينما اللي قبله هذا سنجر وين حط خيمته؟ عند عمه عماد الدين. أما هذا علاء الدين خرم شاه هذا جعل خيمته عند مين؟ طبعا هذا خرم شاه ابن مسعود ابن مودود ابن زنكي. ابن عز الدين هو قلنا اي تمام. طيب ايوه تعبنا والله احداث. لا وين تخلص اليوم؟ انا اقول لك احداث عكا، 3 ايام 3 حلقات. كم لنا اليوم؟ كم ساعة؟ ساعتين، والحلقة الماضية يمكن ساعة ونص أحداث عكة، واليوم ساعتين أحداث عكة، ولسه باقي لنا كمان يمكن 2 ساعتين 3 ساعات أحداث عكة. أنا قلت لكم جماعة هذا يعني أهم حدث بعد حطين من حيث الأثر، وأهم حدث على الإطلاق من حيث المحتويات والأحداث. أهم من حطين برأيي، ليس من ناحية الأثر، إنه من ناحية المحتويات والآثار والدروس والعبر. ومرة أخرى، أكثر حدث برأيي تحققت فيه سنن الله تعالى في النصر والهزيمة هو حدث عكا الذي استمر لمدة سنتين كاملتين دون توقف. إيه والله وقعة شديدة على نفس الأحداث صح؟ يعني أنا بالنسبة لي أحس أني تعبت من جوا، هذا تعبت من لسه والناحية إيجابية يعني. اللهم استعان. قال العماد أظنه العماد قال: وكان السلطان قد كتب بالاستظهار من شواني الأسطول. الشواني قلنا إيش هي؟ سفن. بعدين يبغالنا واحد يجيب لنا الفرق بين الشواني والبطس وال يعني هي كلها سفن، بس أتوقع هي متعلقة بالأحجام والمهام. وكان السلطان قد كتب بالاستظهار من شواني الأسطول والإسراع به في الوصول، فوصل الخبر بوصوله يوم الخميس ثامن الشهر. ثامن الشهر اللي هو الشهر إيش؟ شهر جمادة؟ طيب. فركب السلطان، أيوة وصل الحين الأسطول. حين جماعة المسلمين صافين عند عكا، وتجيك على البحر سفن المسلمين الكبير هذه. فوصل الأسطول، وصل الخبر بوصوله الخامس يوم الخميس ثامن الشهر، فاستظهر به الأسطول الأول، وكان في أسطول أول جاء، استظهر به الأسطول الأول الذي بالثغر، فركب السلطان بجميع كتائبه وأحاط بالكفر من جميع جوانبه، واشتغل الفرنج عنا بما دهمهم في البحر، فجدوا في الأمر وجهزوا أسطولا بعدد الرجال وعدد القتال، وخرج لتلقي الأسطول الواصل، وقابلوا الحق بالباطل، وجاءت شواني المسلمين فنطحت وطحنت. كذا يقول، أنت عارف نقول طحن، حتى العماد قالها، فنطحت وطحنت وأخذت مركبا للعدو برجاله، وأخذوا لنا قطعة، وما زالت الحرب قرعة وقرعة وصرعة وصرعة حتى دخل الليل، فتحاجز الفريقان وتفرق الأسطولان، وكانت المقتلة في الكفر شديدة والسطوة مبيدة. اسمع ابن شداد شو يقول. يقول: لما كان ظهيرة ذلك اليوم، وهو يوم وصول علاء الدين، ظهرت في البحر قلوع كثيرة، وكان رحمه الله في نظره أو في نظرة أو في انتظار يعني وصول الأسطول من محروسة مصر، فإنه كان قد أمر بتعميره ووصوله، فعلم أنه هو، وركب السلطان وركب الناس في خدمته، وتعبأ تعبئة للقتال، وقصد مضايقة العدو ليشغله عن قصد الأسطول. ولما علم العدو وصول الأسطول استعد له، وعمر له أسطولا لقتاله، ومنعه من دخول عكا، وخرج أسطول العدو، واشتد السلطان في قتالهم من خارج، وسار الناس على جانب البحر تقوية للأسطول وإناسا لرجاله، والتقى الأسطولان في البحر والتقى الأسطولان في البحر، والعسكران في البر، واضطرمت نار الحرب واستعرت، وباع كل فريق روحه براحته الأخروية، ورجح حياته الأبدية على حياته الدنيوية، وجرى بين الأسطولين قتال شديد انقشع على نصرة الأسطول الإسلامي، ولله الحمد على عدو الله، وأخذ منه شاني أو الشواني، وقتل من به، ونهب جميع ما فيه، وظفر من العدو بمركب أيضا كان واصلا من قسطنطينية، ودخل الأسطول المنصور إلى عكا، وكان قد صحبه مراكب من الساحل فيها مير وذخائر، وطابت قلوب أهل البلد بذلك وانشرحت صدورهم، فإن الضائقة كانت قد أخذت منهم، واتصل القتال بين العسكرين من خارج البلد إلى أن فصل بينهم الليل، وعاد كل فريق إلى خيمته، وقد قتل من عدو الله وجرح في ذلك اليوم خلق عظيم، فإنهم قاتلوا في ثلاثة مواضع، فإن أهل البلد اشتدوا في قتالهم ليشغلوهم عن الأسطول أيضا، والأسطولان يتقاتلان، والعسكر من البر يقاتلون. بسم بالله، ملحمة أسطولان في البحر، ضرب وطحن، وصلاح الدين يغير على الصليبيين من هناك وضرب وطحن، واللي في العكة من المسلمين مع المحاصرين ضرب وطحن، ضرب وقتال وضرب وقتال وضرب وقتال، إلى أن فصل بينهما وبينهم الليل، وكان النصر بحمد الله للمسلمين في ذلك اليوم وفي في الأماكن كلها، ثلاث أماكن. إن تنصر الله، يعني بعدين لما تجي الأحداث المؤلمة لا تزعلوا كثير، لأنه كل شيء له أسباب. لما أخذوا بأسباب الصبر والصدق والمصابرة والرباط والتوكل على الله والجهاد والعزم نصرهم الله، ولما فرطوا وأخذوا بغير ذلك نالهم من قدر الله ما نالهم. تمام؟ طيب، ما أقول لكم أحداث يعني عجيبة تؤثر في النفس كثيرا. طيب، هنا استطرد العماد، استطرد العماد لما ذكر انه قتل، ذكر كلام الشداد، هذا نفسه اللي انا قراته الان، استطرد كذا بيقول لك كم حصيله القتلى، مو الان، خلال سنتين. قال وقتلنا منهم مده مقامنا على عكا في سنتين اكثر من 60,000. معناه كم العسكر اللي جوه من الصليبيين خلال سنتين؟ لا وين 200، اتوقع اكثر بكثير، يعني مو معقول انه اللي قتل ربع. ها، القتلى خلال سنتين، ها، 60,000 من الصليبيين بس. ايش الملحمه، ايش الملحمه هذه العجيب. طيب، المهم يقول وكلما بادوا في البر زادوا من البحر، كلما بادوا في البر زادوا من البحر، وكم جسروا او جسروا فخسروا، وقتلوا واسروا وهزموا وكسروا، وخلفهم خلف ويقوم مقام 100,000، وقد أفنينا أنفسهم وأموالهم وقطعنا أرزاقهم ووصلنا آجالهم. ها يا عمر، ملحم بكل ما تعنيه الكلمة معنا، صح ولا يا جميل؟ متابع الأحداث بشكل جيد؟ إيه، اللهم استعان، صح ولا يا برا؟ ذكر وصول زين الدين صاحب إربيل. كان وصوله في العشر الأخير من جمادة الأولى، وهو زين الدين ابن يوسف زين الدين ابن علي ابن بكتكين صاحب إربيل، قدم بعسكر حسن وتجمل الجميل، فاحترمه السلطان وأكرمه وأنزله في خيمته وأكثر من ضيافته، وأمر بضرب خيمته عند أخيه مظفر الدين. مظفر الدين مر معنا مرارا، مظفر الدين أظن هو، تتذكر اللي أشار على السلطان أنه يجتاز الفرات عشان يملك البلاد الجزيرة، أظن هو نفسه. هذا مين؟ هذا زين الدين صاحب إربيل أخو مظفر الدين. فصل فيما كان من أمر ملك الألمان. نسينا صح؟ ها؟ نسينا، إحنا جالسين هنا في الملاحم والقتال والدنيا ونسينا ملك الألمان جاي من هناك وحرك من زمان. شوفوا يا جماعة، ما أبغى أقرأ تفاصيل لأنها ما لها نهاية، حقت ملك الألمان. أعطيكم أول شيء مختصرها، بعدين يمكن أقرأ أشياء بسيطة. هذا ملك الألمان الله سبحانه وتعالى خذله، هو جاي من هناك، وكل شوية يقعون في مشكلة وأزمة، مرة يتصدى لهم عدو، ومرة مدري يتعبوا من الأمطار، مدري من الأشكالات الطريق، جاي من ألمانيا إلى عكا مشي، مدري بالش اسمه ذا برا، وبعضهم أصلا معهم حمير ومدري إيش، وأحيانا يجي عليهم البرد والتعب يقوموا يولعوا النار من رماحهم، إيه، وتقل الأزواد اللي هو العصا حقت الرماح هذه، وقلت عليهم الأزواد وقلت عليهم الكذا، ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، المهم كل شوي يطيح منهم شوي ليه ما وصلوا جهة طرسوس. طرسوس وليس طرطوس. طرطوس طرسوس جنوب تركيا جهة مرسين جهة أضنة في تركيا اليوم قريب من المصيصة. نسمع المصيصي المصيصة التاريخ القديم التاريخ الإسلامي هذه المصيصة هناك في هذه المنطقة أصلا. لين ما وصلوا هناك مشوار مشوار لين ما وصلوا هناك أي فلما أي قربوا من مملكة أنطاكيا وبعدين سلمكم الله هذا الملك الألماني الإمبراطور اللي سوى القصة هذه كلها نزل يتبرد في النهر نهر هناك في جهة طرسوس وأعجبه الماء البارد في النهر وجلس يتبرد يتبرد في الماء البارد ثم خرج فأصابه مرض شديد ومرض أياما ومات. هذه أدعية المسلمين اللي لما صابهم من الهم الله به عليم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. وبعدين استلم ولده ويوم مات كان هم لهم ولاء أنصار من العدو الدائم للإسلام اللي دائما يجي من خطر الأرمن. تذكروا بن لاون هذاك صار في واحد حفيده مدري فلان بن فلان بن لاون مدري لاون بن فلان بن لاون مدري هي لاون هو قصة مليون ولا إيش يعني المهم إنه يكتبوها لاون. وهذا كان يساعدهم بعدين يوم توفي الإمبراطور مدري تأخر عنهم شوي راحوا وجو راحوا وجو راحوا وجو راحوا قصة طويلة. آخر شيء اللي وصل منهم إلى عكا شوية اللي وصل منهم إلى عكا شوية الحين نشوف العدد اللي ذكروه آخر شيء. طيب طبعا هم يوم وصلوا إلى تركيا اليوم جهة بلاد مين الحاكم في تركيا من المسلمين السلاجق اللي هم جهة قلج أرسلان ومن قلج أرسلان اللي صارت معهم قصة وأولادهم فتقاتلوا معهم وكسروهم من الألمان ودخلوا قونية إيه ودخلوا وقتلوا وقال انتهض لقائهم قلج أرسلان إيه وأنه أعجزهم لكثرة خلقه وعد مقد وعدم طيب وكان قلج أرسلان يظهر شقاقه وهو في الباطن قد أضمر وفاقه ثم لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمره. نأخذ رواية ثانية أحسن. ذكر هنا وصولهم إلى طرسوس والنهر والوفاة أي إيش لما توفي هذا الملك الألماني إيش سووا سلقوه نفس الملك سلقوه في خل وجمعوا عظامه في كيس حتى يحملوه إلى القدس الشريف ويدفنوه فيه لأنه هو أصلا جاي عشان القدس وهم كذا عشان يحفظوه ما أدري إيش بالخل وكذا فشالوا عظامه عشان يروح يدفنوه في القدس. تمام المهم يا جماعة اللي يحب يقرأ التفاصيل هذه يرجع لها في الروضتين جهة صفحة 125 128 بالضبط البداية 129 مجلد الرابع بعدين صفحات في التفاصيل تفاصيل كثيرة كثيرة يعني ما صراحة ما ودي أدخل فيه. خلينا نشوف آخر شيء كم ذكروا الوصول. طبعا وصلوا أنطاكيا وجلسوا في أنطاكيا وتضايق منهم حق ملك حق أنطاكيا بعدين نزلوا الطريق من جهة اللاذقية نفس شفت الطريق اللي سلكوا صلاح الدين هم التحت نزلوا من اللاذقية وجبيل وتعرضت لهم عساكر الإسلام اللي هناك خرجوا عليهم المسلمين في اللاذقية وقاتلوهم وكل شوية نزل لهم سرية قاتلوا. المهم تقطعت الهبرة هذه الكبيرة مدري تهبرت القطعة الكبيرة إلين ما بقي منهم أحد. لكن العجيب إيش يقول شوف شوف شوف الجملة هذه احنا والله استفدنا دروس من هذه الأحداث حتى من تصرفات الصليبين أنفسهم لأنك تعرف إنه إيش كيف كان أولئك الأعداء وكيف كانت الحرب دينية شرسة جدا. يقول عن الألمان هذول الجو في الطريق يقول وقد حرموا الملاذ على أنفسهم حتى أنه من بلغهم عنه بلوغ لذة هجروه وعزروه، وكل ذلك كان حزنا على بيت المقدس. الصليبيون الذين أتوا من ألمانيا نصرة للصليبيين المحاصرين لعكا الإسلامية، لما أتوا من ألمانيا نصرة لهؤلاء الصليبيين كانوا قد اعتزلوا الملاذ، ومن أتى منهم لذة هجروه وعزروه، وكل ذلك كان حزنا على بيت المقدس الذي حرره صلاح الدين الأيوبي قبل سنتين من هذه الأحداث. رسالة إلى أصحاب الاحتفالات والهيصات والبيصات في ظل ما يجري من المآسي الشديدة على المسلمين في غزة، والله المستعان، والله المستعان. هؤلاء الصليبيون، ولقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة وحرموها على أنفسهم ولم يلبسوا إلا الحديد، حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك وهم من الصبر على الذل والشقاء والتعب على حال عظيم. يا الله يا الله يا الله. طيب حال المسلمين اليوم طب يا أخي إن لم ينهضوا لتلك المعاني العظيمة الشريفة، خليهم بس يأخذوا عبرة من الصليبيين على الأقل، يعني جميعا نأخذ هذه العبرة. الله المستعان. قال العماد: لما قاربوا بلاد عز الدين قلج أرسلان، نهض إليهم ابنه قطب الدين ملكشاه، فوقع بينهم الحرب، ثم اندفع عنهم إلى مدينة قونية، فساقوا وراءه ودخلوها وحرقوا أسواقها ونزلوها، فنفذوا إلى السلطان قلج أرسلان: إنا لم نصل إلى بلادك وإنما ثرنا لثأر بيت المقدس، ونفذوا إليه هدايا وطلبوا الهدنة فهادنهم، فتقووا من تلك البلاد بما أرادوا من العدد والأزواد. ونفذ قلج وأرسلان وابنه ونفذ قلج أرسلان وابنه يعتذران إلى السلطان صلاح الدين من تمكينهم من العبور وأنهم غلبوا على ذلك. واضح؟ هذه خلاصة اللي جرى، يعني خلنا نقول من أحداث مع السلاجقة في تركيا. وبعدين صارت قصة طلبوا من السلاجقة أن يرسلوا معهم مجموعة من الأمراء يمنعونهم من لصوص التركمان، يعني قصة. هذا قطب الدين اختار الأمراء اللي هو أصلا زعلان منهم يعرضهم للخطر، وأقول لك قصص اللي بيقراها يروح من 129 ويقرأ اللي. وهذا حق الأرمن قلنا كان معاهم بعدين انقلب ضدهم. ساروا على سمت أنطاكية في فرق ثلاث، كأنهم من المرض قد نبشوا من أجداث، وأكثرهم حملة عصا وركاب حمير، وكل بالأرض التي يسلكها غير خبير. فتبرم بهم صاحب أنطاكية وثقلت عليه وطأتهم المفاجية، وحسن لهم طريق بلاد حلب. تمام، روح هناك ابدأ. فلم يروا لهم في ذلك العرب. وجاءت فرقة منهم ليلا إلى حصن بغراس، تذكروا في الحلقة الماضية، وظنوا أنه في أيدي أجناسهم الأنجاس، ففتح والي القلعة الباب، تمام، وأخرج الأصحاب وتسلم تلك الأموال بأحمالها والصناديق بأقفالها، وأسر منهم وقتل كثير. وخرج بعد ذلك أهل حلب وجندها إلى طرقهم، وفرقوا بين فرقهم، والتقطوهم من الخمر والغياض. يقول إن الخمر كل ما واراك من أكمة أو جبل. المهم، ولما تكامل وصول السالمين إلى أنطاكية سلكوا إلى طريق طرابلس جبلة واللاذقية، فخرج عليهم رجالها فقتلوا منهم وأسروا، فما وصلوا إلى طرابلس إلا في خف، ولم يصفوا ممن جاء مع الملك غير 1000. وجاءوا إلى النازلين على عكا فغرقوا في لجهم وخمدوا في وهجهم، ثم هلك على عكا بعد انقضاء مدة واقتضاء شدة بتاريخ 12 ذي الحجة سنة 86. سبحان الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. سبحان الله. إيه طبعا لسه يا جماعة شوف أنا الآن في صفحة 138 ولسه الكلام عن الألمان وملك الألمان. تمام. طبعا زي ما قلنا إحنا السلطان صلاح الدين استنفر الناس وراح أرسل للملوك لما سمع بهذه المسيرة. طيب أيوة هنا في شيء يعني شوية صعب. لما تحقق السلطان وصول ملك الألمان إلى بلاد لاون هذا الحين قبل ما يقلوا لأنه قلوا هم قلوا في لكن الشتات حصل بعد ذلك كمان بشكل كبير. السرايا الكثيرة اللي خرجت عليهم سواء من طريق الساحل أو في ثنايا ذلك. يقول لما تحقق السلطان وصول ملك الألمان إلى بلاد لاون وقربه من البلاد الإسلامية جمع أمراء دولته وأرباب الآراء وشاورهم فيما يصنع. فاتفق الرأي على أن العسكر يسير بعضه إلى البلاد المتاخمة لطريق العسكر العدو الواصل وأن يقيم هو على منازلة العدو بباقي العسكر المنصور. صار في قرار بتقسيم مين؟ جيش المسلمين. قسم يروح هناك للثغور الشمالية وقسم يبقى مع السلطان. وهذه أول نقطة يمكن كانت مشكلة في عكا غير فكرة انصراف الناس وقت الشتاء. فكان أول من سار صاحب منبج ناصر الدين بن تقي الدين ثم عز الدين بن المقدم صاحب كفر طاب وبارين ثم مجد الدين صاحب بعلبك ثم سابق الدين صاحب شيزر ثم اليارقية من جملة عسكر حلب ثم عسكر حما. كلهم ذول انسحبوا من وين؟ من عكا. وسار إلى دمشق ولده الأفضل لمرض عرض له وكذا بدر الدين شحنة دمشق. ثم سار الملك الظاهر إلى حلب لإيالة الطريق وكشف الخبر وحفظ ما يليه من البلاد. وسار بعده الملك المظفر لحفظ ما يليه من البلاد وتدبير أمر العدو المجتاز. مين سار آخر شيء؟ الملك المظفر. يروى في واحد من الكتب التاريخية نسيت هو في من كلام العماد ولا من كلام بن شداد واحد من يعني الكتب الأصيلة يعني أو غير هذين المصدرين إنه من أهم أسباب ما حصل من إشكال بعد ذلك في عكا وبسبب مسير تقي الدين. طيب ولما سارت هذه العساكر خفت الميمنة فإن معظم من سار منها ويدلك على جيش المسلمين كم كان قديش كان شيء كبير جدا هذول كلهم انسحبوا من الميمنة فخفت الميمنة فايش صار؟ فأمر رحمه الله الملك العادل فانتقل إلى منزل التقي الدين في طرف الميمنة وكان عماد الدين زنكي في طرف الميسرة ووقع في العسكر مرض عظيم فمرض مظفر الدين ابن زين الدين صاحب حران وشفي ومرض بعده الملك الظافر ولد السلطان صلاح الدين وشفي ومرض خلق كثير من الأكابر وغيرهم إلا أن المرض كان سليما بحمد الله وكان المرض عند العدو أعظم وأكثر وكان مقترنا بموتان عظيم وأقام السلطان مصابرا على ذلك مرابطا للعدو. قال العماد وتقدم السلطان بهدم سور طبرية وهدم يافا وأرسوف وقيسارية وهدم سوري صيدا وجبيل ونقل أهلهما إلى بيروت. عشان تعرف إنه إيش؟ إنه الدنيا حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذه كلها بلدان إسلامية. ليش يهدمها؟ من كثرة الصليبيين اللي ما هم راضين يخلصوا اللي جايسين يجوا مدد. وقبل شوية جوا 200,000 من هناك من الشمال جهة الألمان وهلكوا. خاف السلطان صلاح الدين الأيوبي على بلاد المسلمين التي حررها أن تحتل مرة أخرى ونظرا لكون العساكر لا تفي بحماية كل تلك البلدان فإنه أمر بتخريب تلك القلاع. ومن المعلوم أن العدو لن يستولي على بلدة بدون قلعة نظرا لكون الحرب قائمة فأمر السلطان بتهديم هذه الأسوار ونقل أهل صيدا وجبيل إلى بيروت. وفي بعض الكتب السلطانية عرفنا خبر العدو المشؤوم الواصل من جانب الروم، وهذا أوان تحرك ذوي الحمية. شفتوا أقول لكم كتاب القاضي الفاضل اللي يقول ها بدأت الأحداث تفهمك ليش الكتاب هذاك. أما في بداية أول شهر لسه ما كان وقت الكتاب ذاك صح؟ اللي فأين حمية المسلمين وأين؟ طيب شايفين الآن نواقيس الخطر بدأت تدق نوعا ما صح؟ يا جماعة بدون مبالغة لسه ما صار ولا شيء من ناحية الخطر، لسه ما صار شيء. كل هذا لسه حتشوفوا إيش الخطر الجاي في الحلقة الجاية، لكن الآن خلينا نكمل هذه. وهذا أوان تحرك ذوي الحمية ونهوض أهل الهمم الأبية العلية، فإن القوم في كثرة مستنون في طريق العثرة، والسيل إذا وصل إلى الجبل الراسي وقف، والليل إذا بلغ إلى الصبح المسفر انكشف، فأين المؤدون فرض الجهاد المتعين؟ وأين المهتدون في نهج الرشاد المتبين؟ وأين المسلمون؟ وحاشا أن يكونوا للإسلام مسلمين، وحاشا أن يكونوا للإسلام مسلمين. وأين المقدمون في الدين؟ ومعاذ الله ألا يكونوا في نصرته على الموت مقدمين. ولولا التقيد بهذا العدو الرابض لأطلقت أعنة النهضة إلى العدو الناهض، السلطان نفسه يتكلم. ولا بد من لقائه قبل تلفق الجمعين وإراءة الملاعين وجوه حتفهم ملء العين. ومن كتاب فاضلين إلى بغداد قاض الفاضل، ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه، ويخرج للمسلمين أمر من أجاجه، وهذا ملح أجاج، ويخرج للمسلمين أمر من أجاجه، وقد تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة. فلولا نفر من كل فرقة، ويرسل إليهم من كل سلاح شوكة، فإذا قتل المسلمون واحدا في البر بعث العدو ألفا عوضه في البحر. فالزرع أكثر من الحصاد، والثمرة أنمى من الجداد، وهذا العدو المقابل قاتله الله قد زر عليه من الخنادق دروعا متينة، واستجن من الجنويات بحصون حصينة، فصار مصحرا ومتمنعا، حاسرا ومتدرعا، مواصلا ومنقطعا، وعددهم الجم قد كاثر القتل، ورقابهم الغلب قد قطعت النصل لشدة ما قطعها النصل، وأصحابنا قد أثرت فيهم المدة الطويلة، والكلف الثقيلة في استطاعتهم لا في طاعتهم، وفي أحوالهم لا في شجاعتهم، وكل من يعرفهم يناشد الله فيهم. اسمع اسمع، وكل من يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة النبوية في الصحبة البدرية، المناشدة النبوية في الصحبة البدرية، اللهم إن تهلك هذه العصابة. ويخلص الدعاء، ثم هنا يتحدث عن السلطان وأنهم وعن الخليفة العباسي وأنهم يرجون منه إيش؟ إجابة ما طلبوا. يقول وقد حرم باباهم، باباهم البابا لعنة الله عليه وعليهم كل مباح، واستخرج منهم كل مذخور، وأغلق دونهم الكنائس، ولبس وألبسهم الحداد، وحكم عليهم أن لا يزالوا كذلك أو يستخلصوا المقبرة ويعيدوا القمامة، كنيسة القمامة. فيا عصبة محمد عليه السلام، تكلم عن الخليفة العباسي، أنتوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فيا عصبة محمد عليه السلام أخلفه في أمته بما تطمئن به مضاجعه. ووفه الحق فينا فإنا والمسلمون عندك ودائعه. وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحاله لو وقف بالعتبات ضارعا وقبل لآخره. هو يقصد أنه ترى أنا جالسين نكلمك كلام يعني خلاص أنا حالنا حال من انقطعت به الأسباب، بغض النظر عن الألفاظ يعني. ولو رفعت عنه العوائق لهاجر وشافها طبيب الإسلام بل مسيحه، أقصد الخليفة، بالداء الذي خامر. ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولا آخر لسافر، ولولا أن في التصريح ما يعود على العدا له بالتجريح لقال ما يبكي العيون وينكي القلوب، ولكنه صابر محتسب منتظر لنصر الله مرتقب، قائم من نفسه بما يجب، قائل رب إني لا أملك إلا نفسي وها هي في سبيلك مبذولة، وأخي وقد هاجر إليك هجرة يرجوها مقبولة، العادل، وولدي وقد بذلت لعدوك صفحات وجوههم. الأفضل والظاهر والعزيز والظافر كلهم الصفوف الأولى. وهان على محبوبك، وهان على محبوبك يعني ما تحب، بمكروهي فيهم ومكروههم، وهان على محبوبك يعني لأجل ما تحب ما أكرهه فيهم ومكروههم ما يكرهونهم. ونقف عند هذا الحد، كذا يقول في الرسالة، ونقف عند هذا الحد ولله الأمر من قبل ومن بعد. الله، أحداث ولا كأننا في الخيال. طيب، هو هذه مو أول مرة يرسل الخلافة، أرسل أكثر من مرة، وأرسل قاضي بن شداد نفسه راح رسول لخليفة العباس. أول لما أرسل القاضي شداد كان الرد أنه وعد حسنا، ثم أرسلوا كم برميل نفط للقتال الناري وناس متخصصين في الرمي بالنار ونشاب أظن صح أو رماح أو شيء، و20,000 دينار، هذا اللي أرسلوا الخلافة العباسية في ذاك الوقت. بعدين نشوف هل حصل شيء آخر أم لا. طيب، الحين بعد ما أرسل السلطان، هو ما أدري إلى الآن، أظن خلاص أظنه مشي تقي الدين، بس ما متأكد لأنه تقي الدين أظنه آخر واحد أرسل السلطان. لما تغير الوضع صار مين اللي صار في الميمنة؟ العادل. مين اللي دائما يقض على أي تغيرات تصير؟ الصليبيون، لا أقصد الطرف الآخر. يقول ابن شداد، لما كان يوم الأربعاء 20 من جماد الآخر، طويل ترى كل الأحداث هذه اللي تكلمنا عن آخر شيء كلها في ربيع وربيع وجمادة، صح؟ ربيع الأول والثاني وجماد الأول والثاني كل هذه صح؟ حتى سافة الأبراج كانت في شو اسمه ربيع أظن، اي ربيع، في ربيع، وفود كل هذول في ربيع، وذهابهم في ربيع، وحقين الألمان في ربيع، يعني في ربيع وجمادة كلها في ربيع وجمادة. لا لا، موجودين اللي جو، موجودين اللي رجعوا، شو اسمه، تقي الدين والظاهر، الظاهر حق حلب ايوه شكله ما طول، عشان يمسك البلاد الشمالية. عموما راح يجينا ان شاء الله، هو قد يكون اجمل ذكرى اللي رجعوا، مو بالضروره انهم رجعوا في نفس الوقت. يعني الشاهد، لما كان يوم الاربعاء 20 من جماد الاخر من شهور سنه 86، علم عدو الله ان العساكر قد تفرقت في اطراف العدو، وان الميمنه قد خفت، لان معظم من سافر كان منها بحكم قرب بلادهم من طرق العدو. ها، ليش سافروا من الميمنه؟ لان هم في الاطراف اصلا، بلدانهم في الاطراف، وهم يروحوا يحموا الأطراف من جهة بلدانهم. وأجمعوا رأيهم واتفقت كلمتهم، أي الصليبيون أو الصليبيين، على أنهم يخرجون بغتة ويهجمون على طرف الميمنة فجأة، وتلاعبت بهم آمالهم التي أكذبها الله تعالى، فخرجوا ظهيرة نهار الأربعاء وامتدوا ميمنة وميسرة وقلبا، وانبثوا في الأرض وكانوا عددا عظيما، واستخفوا طرف الميمنة، وكان في طرفها مخيم الملك العادل قدس الله روحه. فلما بصر بهم الناس قد خرجوا في تعبئة القتال، صاح صائحهم وخرجوا من خيامهم كالأسود من آجامها. نقول إيش عنوان الحلقة؟ جنود الإسلام. كل هذه الأحداث جند الإسلام. وخرجوا من خيامهم كالأسود من آجامها، وركب السلطان قدس الله روحه ونادى مناديه يا للإسلام، وركبت الجيوش وطلبت الأطلاب، وكان رحمه الله أول راكب. ولقد رأيته، يقول ابن شداد بنفسه، يقول ولقد رأيته وقد ركب من خيمته وحوله نفر يسير من خواصه، والناس لم يستتم ركوبهم، وهو سلطان، وهو كالفاقدة ولدها. الصليبيون تحركوا الآن بكل قوة، خرج كالفاقدة ولدها. كيف تخرج الفاقدة ولدها؟ اللي ما شاف يحاول يستوعب يعني كيف تخرج الفاقدة ولدها. الثاكلة واحدها. ثم ضرب الكوس فأجابته كوسات الأمراء من أماكنها، الوطيطة أدوات من الضرب وال... وركب الناس، وأما الفرنج لعنهم الله فإنهم سارعوا في القصد إلى الميمنة حتى وصلوا قبل استتمام ركوب العساكر، حتى وصلوا إلى مخيم الملك العادل ودخلوا في وطاقه، وامتدت أيديهم في السوق وأطراف الخيم بالنهب والغارة، وقيل وصلوا إلى خيمته الخاصة. أما الملك العادل فإنه لما علم بذلك ركب وخرج من خيمته واستركب من يليه من الميمنة كالطواش قايماز النجمي، هو نفسه قايماز، قايماز هو قايماز النجمي، ايش اسمه كان، وسيف الدين ولا المهم، كالطواش قايماز النجمي ومن يجري مجراه من أسود الإسلام، ولا نسميها أسود الإسلام الحلقة لأنه هذا لفظ ايش اسمه ابن شداد، وغيرهم من أسود الإسلام، ومن يجري مجراه من أسود الإسلام ووقف وقوف مخادع، العادل وقف وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعهم في الخيم. احنا قلنا ترى العادل داهية، العادل داهية، وقف وقوف مخادع حتى يوقع به يوغل بهم طمعهم في الخيم والأقمشة والفواكه والمطاعم، فلما علم اشتغالهم بذلك صاحب الناس وحمل بنفسه، يقدمه ولده الكبير شمس الدين، وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة من الطواشي قايماز وغيره، واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصائح إلى عسكر الموصل، يعني معناه تفهم قديش جيش المسلمين واسع الانتشار، واسع الانتشار. أنا ما زي ما قلنا ما أعرف كم، ترى ممكن تكون المسافة ممكن تكون 10 كيلو، ترى الصف الإسلامي يعني مشوار، ترى مشوار. أي حتى وصل الصائح إلى عسكر الموصل، وهجموا على العدو هجمة الأسود على فرائسها، وأمكنهم الله منهم، ووقعت الكسرة، فعادوا يشتدون نحو خيامهم هاربين على أعقابهم ناكصين، وسيف الله فيهم يلتقط الأرواح من الأشباح ويفصل بين الأجساد والرؤوس ويفرق بين الأبدان والنفوس. ولما بصر السلطان رحمة الله عليه بقصد للحرب قد ارتفع مما يلي خيام أخيه، الدنيا ثارت وكذا، ثارت في قلبه نار الإشفاق، وحركت الأخوة حميته، وأنهضت الرغبة في نصرة دين الله والخوف على أوليائه عزمته، وصاح صائحه في الناس يا للإسلام وأبطال الموحدين، هذا عدو الله قد أمكن الله منه وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بنفسه، فكان من المبادرين إلى إجابة دعوته جماعة من مماليكه وخاصته وحلقته، ثم طلب عسكر الموصل يقدمهم علاء الدين ولد عز الدين، ثم عسكر مصر يقدمهم سنقر الحلبي، وتتابعت العساكر وتجاوبت الأبطال، ووقف هو رحمه الله في القلب خشية أن يستضعف العدو القلب بحكم ما أنفذ فيه من العساكر فينال غرضا استفاد من وقع الماضية، وتواصلت العساكر واتصل الضرب وقامت سوق الحرب، فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، وامتدوا مطرحين من خيام ملك الملك العادل إلى خيامهم، أولهم في الخيم الإسلامية وآخرهم في خيم العدو، صرعى على التلول والوهاد، وشربت السيوف من دمائهم حتى رويت، وأكلت أسد الوغى بأسنان الظفر بهم حتى شبعت، وأظهر الله سبحانه كلمته وحقق لعبيده نصرته، وكان مقدار ما امتد فيه القتلى فيما بين الخيمين فرسخا، وربما زاد على ذلك قرابة 5 كيلو، ولم ينجو من القوم إلا النادر. ولقد هو ابن شداد بنفسه يقول: ولقد خضت في تلك الدماء بدابتي، واجتهدت أن أعدهم فما قدرت على ذلك لكثرتهم ومكتوب تفوقهم ربما تكون ونفوقهم، وشاهدت فيهم امرأتين مقتولتين، وحكى لي من شاهد منهم 4 نسوة يقاتل، وأسر منهن 2، وأسر من الرجال في ذلك اليوم نفر يسير، فإن السلطان رحمه الله كان أمر الناس أن لا يستبقوا أحدا. هذا كله في الميمنة وبعض القلب، كل المعركة دي ترى بس في الميمنة في الجيش الإسلامي، ولا القلب، بعض القلب، هو يقول لك الميمنة وبعض القلب. وأسر من الرجال في ذلك اليوم نفر يسير، فإن السلطان كان أمر الناس أن لا يستبقوا أحدا. هذا كله في الميمنة وبعض القلب، هذا كله كلام شداد. وأما في الميسرة فما اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الأمر، ما وصل الصائح لميسرة الجيش الإسلامي إلا قد خلص القتال، وقضي القضاء على العدو لبعد ما بين المسافتين، وكانت هذه الواقعة فيما بين الظهر والعصر، فإن العدو ظهر في قائم الظهيرة، وانفصلت الحرب بعد صلاة العصر، وانكسر القوم حتى دخلت معهم طائفة من المسلمين وراءهم إلى مخيمهم على ما قيل. ثم إنه رحمه الله أمر الناس بالتراجع لما ظهر له وجه الربح، حيث قتل من العدو ما قتل من هذا الخلق العظيم، ولم يفقد من المسلمين أحد في ذلك اليوم سوى 10 أنفس غير معروفين. ولما حس جند الله بعكا بما جرى بين المسلمين وبين عدو الله وبين عدو الله من الوقعة، فإنهم كانوا يشاهدون الوقعات من أعالي السور، خرجوا إلى مخيم العدو المخذول من البلد، وجرى بينهم مقتلة عظيمة، وكانت النصرة والحمد لله للمسلمين، بحيث هجموا خيام العدو ونهبوا منها جمعا من النسوان والأقمشة حتى القدور وفيها الطعام، ووصل كتاب من المدينة يخبر بذلك، وكان يوما على الكافرين عسيرا، واختلف الناس في عدد القتلى منهم، فذكر قوم أنهم 8000، وقال آخرون 7000، ولم ينقصهم أو ينقصهم حازر بأقل من 5000. ولقد شاهدت منهم 5 صفوف، هو يقول شاهدت منهم 5 صفوف، أولها في خيم العادل وآخرها في خيم العدو، وقد لقيت إنسانا عاقلا جنديا يسعى بين صفوف القتلى ويعدهم، فقلت له: كم عددت؟ قال لي: إلى ها هنا 4000 ونيفا و60 قتيلا، وكان قد عد صفين وهو في الصف الثالث، لكن ما مضى من الصفوف كان أكثر عددا من الباقي. منجلى يوم الأربعاء المذكور بأحسن ما ينجلي عنه الإسلام، بأحسن ما ينجلي عنه الإسلام. ولما كان يوم الخميس 21 من جماد المذكور، ورد في عصره نجاب له عن محروسة حلب، له عن محروسة حلب 5 أيام يتضمن كتابه أن جماعة عظيمة من العدو الشمالي خرجوا لنهب أطراف البلاد الإسلامية، ونهض العسكر الإسلامي لمحروسة حلب إليهم وأخذ عليهم الطريق، فلم ينجو منهم أحد إلا من شاء الله، وكان وقع هذا الخبر عقيب هذه الوقعة المباركة وقعا عظيما، وضربت البشائر، ولم يرى صبيحة ذلك اليوم عفوا ولم يرى صبيحة ذلك العرس أحسن من هذه الصبيحة. وجاء في بقية ذلك اليوم بقية ليلة ذلك اليوم من اليزك قايماز الحراني، وذكر أن العدو قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع منهم حديثا في سؤال الصلح لضعف حل بهم، ولم يزل عدو الله من حينئذ مكسور الجناح مهاض الجانب، حتى وصلهم كند يقال له كنت هري أو هنري، قالت منه كنت هري. قبل ما نقول إيش اللي صار، إيش العجب، يا الله لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله، بس نكمل توقيع العماد وأظن أننا سنقف هنا عند هذه الحادثة العجيبة العظيمة. إيش رأيكم يا جماعة؟ ها؟ باقي شيء ما صار؟ ها عبد الرحمن، باقي شيء ما صار؟ لا إله إلا الله. وكانوا مفروشين في مدى فرسخ على الأرض. طيب، قال: ولما عرفت بالواقعة، هذا العماد اسمعوا، ولما عرفت بالواقعة والنصرة الجامعة صدرت 30-40 كتابا بالبشارات بأبلغ المعاني وأبرع العبارات، وقلت: إذا نزل السلطان وجد الكتب حاضرة، ولأرى البشارة شائرة. ركبت أنا والقاضي بهاء الدين بن شداد، ها احنا تفهمنا كنا مع بهاء بن شداد في كتابه، والحين هذا العماد يقول لك أنا كنت معه، والله جميل التوثيق هذا يا أخي، لمشاهدة ما هناك من أشلاء صرعى وأجساد، فما أعجل ما سلبوا وأعروا وفروا وقد بقرت بطونهم وفقئت عيونهم، ورأينا امرأة مقتولة لكونها مقاتلة، وسمعناها وهي خامدة بالعبرة قائلة، وما زلنا نطوف عليهم ونعبر ونفكر فيهم ونعتبر، حتى ارتدى العشاء بالظلام وعدنا إلى الخيام، وأطلنا الوقوف على تلك الطلول الدارسة، واستبشرت الوجوه بتلك الوجوه العابسة، وحزرناهم بعشرة آلاف قتيل، لا حزرة كثير بل حزرة تقليل، وكان الذين حملوا وهزموا وقتلوا أقل من 1000، فقتلوا أضعافا مضاعفة، 1000 من المسلمين، وعدموا ممن وراءهم مساعدة ومساعفة. وشرع الفرنج في الخداع والمراسلة، وسألوا في الصلح، وأذن لهم السلطان في الخروج للنظر في أولئك الصرعى بتلك المروج وهي قد تورمت وأنتنت وجافت، وحميت الشمس على جيفها وحافت، وضافتها القشاعم والخوامع عليها أطافت، فساءهم ما سرنا، ونفرهم ما أقرنا. طيب خلينا نقف هنا، وبعدين إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل أحداث عكا العجيبة العظيمة. في فائدة من قراءة التاريخ؟ في فائدة من دراسة التاريخ والاعتبار به ولا ما في؟ هاي يا جماعة، في ولا ما في؟ في فائدة كبيرة جدا. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لتدارس هذه الأحداث، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعل فيها الخير والبركة. وفعليا والله يعني فعلا فعلا بعد هذه الأحداث صعب التعليق، والله يعني صعب تقول الدرس المستفاد، وهو يعني صعب، يعني خلاص هي كلها دروس، هي بحد ذاتها دروس. لكن زي ما قلنا احنا، أنا برأيي التعليق العام هو قضية السنة الإلهية، كيف أن الله ينصر عباده المؤمنين إذا توكلوا عليه واجتهدوا وجدوا وأخذوا بالأسباب وصبروا وصابروا وثبتوا ورابطوا. وقد تظنون أيها الكرام أنه خلاص يعني الأحداث على وشك الانتهاء، خلاص يعني بعد كل هذه الساعات التي قضيناها بالحديث عن عكا، غير أن ما بقي ليس بأقل مما مضى، ولا بأقل أهمية، على أنه أشد ألما. ولا أزال أتذكر شعوري حين قرأت هذه الأحداث قبل سنوات في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، أتذكر كان الشعور صعب، محزن، صعب جدا جدا بعد الأحداث القادمة. ولا أنصحكم بقراءتها الآن، سواء من يشاهد الحلقة أو من يحضر، لا أنصحكم بقراءتها الآن، لأن هي أحداث جيد أنك تسمعها أول مرة. وزي ما قلنا هذه أنا ما قلتها في السلسلة هذه إلا في أحداث عك فقط، أي لأنه في يعني أحداث تفصيلية أفضل أنك ما تقرأ، عشان يعني مو بس أنك ترجع تأخذها بأسلوب معين أو بدروس معينة، لا خليها مجهولة، أفضل اسمعها في وقتها يكون أفضل. وأعان الله ويسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجدد حمد الله والثناء عليه وشكره على ما يسر من هذا التدارس ففيه فضل الله سبحانه وتعالى الخير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا. إنسان يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى في أن يفتح بابا من أبواب الخير أو الاستفادة أو العلم، الحمد لله هذه نعمة عظيمة. يعني إنسان، أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي إن أنا جالس أستفيد من هذه الأحداث كثيرا، والحمد لله أنه يسر الله سبحانه وتعالى يسر كذلك الكلام عنها ونشرها، فهذه نعمة عظيمة الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن تكون عبرة، وأكثر من يستفيد منها العاملون للإسلام ونصرة الدين إن شاء الله يستفيدون منها كثيرا بإذن الله تعالى. وبعد ذلك، هل أدركتم معنى قولي قبل حلقتين أو ثلاث إن الأحداث الحقيقية تبدأ من حطين، وأن حطين ليست النهاية وإنما هي بداية القتال الحقيقي الشديد؟ حسنا، فكيف لو سمعتم ما بقي سواء في عكا أو فيما بعد عكا؟ فلا تزال هناك جولات بعد عكا وقتال شديد وحامي جدا بعد عكا. والله المستعان، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.